بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يطهر دهن بغسله ولا باطن حب وعجين ولحم تنجس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر صفة تطهير بعض الأمور غير المائعات، وأورد هنا بعضًا من الأمور التي لا تطهر بحال إذا تنجست. وقد سبق معنا أن مما لا يطهر بحال إذا تنجس الخمر وما في معناها كالنبيذ، وهذا الأمر الثاني الذي لا يطهر بحال. فقال: ولا يطهر دهن بغسله. قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطهر دهن بغسله، المراد بالدهن هو المائع، سواء كان سمنا أو زيتا أو نحو ذلك، ويعبرون عنه بالدهن، فكل مائع غير الماء فإنه يسمى دهنا. والعلماء يقولون إن النجاسة إذا وقعت في الدهن فإنها تختلط بأجزائه، فحينئذ لا يغسل، فإن غسل فإنه لا يطهر بهذا الغسل. وبين العلماء رحمهم الله تعالى صفة غسله عند من يرى أن غسله يزيل النجاسة عنه، وإلا فإن المذهب أن النجاسة لا تزول بالغسل. فقالوا: صفة غسل الدهن إذا تنجس كالزيت والسمن المائع أن يجعل ذلك الدهن في ماء كثير، ثم يحرك تحريكا كثيرا في وسط الماء، ثم يصب الماء، فإذا بقي الدهن بعد ذلك فإنه يكون مغسولا، أو بعد غسله، بعد صب الماء عليه وتحريكه، يكون الدهن قد ارتفع في علو فيؤخذ وحده، فهذا على القول بأنه يغسل، فهذه صفته. والمشهور مذهب كما مر معنا أنه لا يطهر بغسله مطلقا، بل يكون نجسا، فحينئذ يلزم التخلص منه ولا يجوز الانتفاع به إلا كما مر معنا في الاستصباح في غير مسجد. نعم. قال: ولا بطن حب. قوله ولا بطن حب بفتح الحاء، المراد بالحب هو القمح والشعير وغيره من الحبوب التي تؤكل إذا تنجست، وسأشرح معنى التنجس بعد قليل ثم سأعود لها. قال: وعجين ولحم تنجس، فتنجس هذا يعود لباطن الحب وللعجين وللحم. المراد بالعجين هو المعروف الدقيق إذا خلط بماء ونحوه ثم بعد ذلك عجن فإنه سمى عجينا، واللحم أيضا معروف، والمقصود به اللحم الطاهر غير النجس، فإن اللحم مأكول اللحم إذا ذكي فإنه يكون طاهرا، وإذا لم يذكى فإنه نجس، وكذا لحم غير مأكول اللحم فإنه نجس. المقصود أن الحب والعجين واللحم إذا تنجس فإنه حينئذ لا يمكن تطهيره بحال. وكلام المصنف رحمه الله تعالى فيه إشكال، وجهة إشكاله أنه أطلق التنجيس في كل صوره، والحقيقة أن بعض صور التنجيس الحب والعجين واللحم يمكن تطهيره، فإن الدم قد يكون على اللحم فيغسل، ولذلك فإن عبارة المصنف في قوله تنجس غير دقيقة. والصواب التعبير بأن يكون قد تشرب النجاسة، وهذا التعبير هو الذي عبر به صاحب المنتهى وصاحب الغاية، ويحمل عليه مراد المصنف، لكن وليس له مراد فنقول إن مراد مغاير فنقول إنه اختلاف بينهما، وإنما هو اختلاف عبارة، لكن نقول عبارة المنتهى والغاية بأنه تشرب النجاسة أدق، لأن تعليلهم يقتضي ذلك، وذلك أن هذه الأمور الثلاثة الحب والعجين واللحم إذا تشرب النجاسة فإنه يكون كل أجزائه قد دخلت النجاسة فيه، وحينئذ فإنه غسله إنما يكون على الظاهر ولا يزيل النجاسة التي تكون في داخله. إذن هذا ما يتعلق بكلام المصنف. و أتنجس كما مر معنا أن الأولى أن يقال تشرب النجاسة. نعم. ولا إناء تشرب نجاسة. نعم. قوله ولا إناء تشرب النجاسة، هنا جعل التشرب خاص بالإناء فقط دون ما عدا، والصواب أنه يكون عائدا للحم والعجين كذلك. قوله ولا إناء تشرب النجاسة، صورة ذلك الآن نوعان: نوع يتشرب النجاسة، مثل أن يكون الإناء من طين يتشرب، وهناك آنية لا تتشرب مثل الحديد ومثل الزجاج وغيرها، فإنها لا تتشرب النجاسات. إذن فالآنية يمكن قسمتها إلى نوعين: نوع يتشرب ونوع لا يتشرب. من الأمور التي تتشرب عندنا الآن الكاس الفلين، أنواع الكاسات الفلين هذه تتشرب النجاسة، فإنه يدخل في أجزائها، فحينئذ نقول إنها حينئذ يحكم بنجاستها. ومثله أيضا الزير، فإن الزير كما تعلمون يتشرب الماء ويصبح يخرج من أسفله، الماء ينقط تنقيطا من أسفل الزير فهو متشرب الماء. وعندهم أن الزير إذا كان فيه ماء نجس فإنه يكون حينئذ قد تشرب النجاسة فلا يطهر بغسله، لا يطهر بغسله، لأن النجاسة قد عمت جميع أجزائه الظاهرة والباطنة معا. وسكين سقيت ماء نجسا، نعم، قوله وسكين سقيت ماء نجسا أي أنها لا تطهر بحال، لا بغسل ولا بغيره. وعندنا هنا ربط بس بما سبق، أنه مر معنا أن السكين لا بد من غسلها وأنه لا يجزئ فيها المسح، فقط من باب التنبيه. هنا السكين التي تشربت النجاسة، وقد ذكروا صفة تشرب السكين النجاسة أن لها طريقين: الطريق الأول أن تعالج بدواء معين، ثم بعد معالجتها بالدواء تغمس في نجاسة فإنها حينئذ تكون متشربة. وهذه الطريقة ذكرها صاحب الرعاية ابن حمدان، وجزم بها المؤلف في حاشيته على الإقناع، فقد نقلوا أن للمؤلف حاشية على كتابه هذا، وذكروا أنه جزم بهذه الطريقة. وممن جزم بها من المتأخرين ابن ذهلان شيخ ابن منقور في صاحب المجموع. والطريقة الثانية هي أن تحمى السكين في نار ثم بعد ذلك تغمس في النجاسة، وهذه الطريقة أنكرها ابن ذهلان نقلا عن شيخ له الخزرجي أظن اسمه من الشافعية، ولكن أثبتها الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجزم بها. وقد جزم كثير من المحشين بالطريقة الثانية، وهو أن تحمى ثم تجعل في النجاسة، وممن جزم بها كثير من المحشين ابن فيروز والعنقري وغيرهم. والطريقة الكيميائية تقتضي أن النجاسة تصل بتحمية السكين والحديد ثم غمسها في النجاسة أن بعض أجزائها قد تصل إليها، هكذا ذكروا ذلك. نعم. وقال ابن عقيل وجماعة يطهر الزئبق بالغسل. نعم، الزئبق معروف الذي يوجد الآن في ترمومتر هذا الذي يجعل في الحرارة، وقد وهو غال ليس بالرخيص، وربما مر على بعضنا في مراحل التعليم الأولي لعدم التصاقه بغيره. هذا الزئبق لو وقعت عليه نجاسة فهل يطهر بذلك أم لا؟ هنا المصنف قال وقال ابن عقيل وجماعة، فأتى بحرف الواو، مما يدل على أن هذا قول مغاير للقول السابق. فابن عقيل أبو الوفاء وجماعة من أصحاب أحمد قالوا إنه يطهر بالغسل بناء على أن النجاسة لا تختلط بأجزائه. وظاهر كلام المصنف، وأخذت هذا الظاهر من قوله وقال حيث جاء بحرف الواو، أن الزئبق لا يطهر بالغسل إذا وقعت فيه النجاسة، بل يكون متنجسا كسائر الأمور التي تتشبع بالنجاسة. وهذا الذي جزم به ابن حمدان صاحب الرعاية، فإنه لما حكى قول أبي الوفا بن عقيل استبعده، وهذا هو ظاهر ما سار عليه المصنف في كتابه هذا. نعم. ويجوز الاستصحاب بدهن متنجس في غير مسجد. نعم، يقول ويجوز الاستصباح، معنى الاستصباح هو جعله في إناء فيستضاء بذلك الإناء فيكون نورا، فيكون نورا بدهن متنجس في غير مسجد. هذا بناء على أنه في الزمان القديم كانوا يجعلون السرج من زيوت ولا يجعلونها في كهرباء أو غيرها، وإنما تجعل من الزيوت، فحينئذ نقول إنه لو تنجس دهن سواء كان الدهن مما يطعم كالزيوت التي يستصبح بها أو مما لا يطعم مثل الغاز، فإن الغاز وإن كان يعني خارج من الأرض لكنه إذا تنجس يأخذ حكم سائر المائعات، فإذا تنجس ف فيجوز الاستصباح به في البيت وفي الشارع وفي غيره، لأن هذه منفعة مباحة في النجس، والأصل عندهم أن المتنجس لا ينتفع به إلا بما أذن به. قوله في غير مسجد، لأن المسجد يخشى أن تقع فيه النجاسة، وقد يكون دخان الزيت يتكثف، فحينئذ يترتب عليه نجاسة في المسجد ولو في سقفه، فمراعاة نظافة المسجد وبعده عن المنجسات أهم وأولى. وهذا معنى قولهم في غير مسجد، أي فلا يستصبح بالدهن المتنجس في غير المسجد. إذن والدهن عند النوعان: دهن نجس العين لا يستصبح به لا في المسجد ولا في غيره، ودهن طاهر العين لكن النجاسة طارئة عليه، فنسميه الدهن المتنجس. والدهن المتنجس يجوز الاستصباح به في غير المسجد ويمنع منه في المسجد، والطاهر يجوز الاستصباح به في المسجد وفي غيره. ولا يحل أكله ولا بيعه. نعم، ولا يحل أكله ولا بيعه، أي ولا يحل أكل الزيت أو الدهن المتنجس، لأن القاعدة أن كل نجس يحرم أكله، ولا للآدمي ولا للحيوان المأكول الطعام الذي يجوز أكله لأنه حينئذ يكون جلالة، ولا بيعه لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما في حديث جابر. نعم، قوله ويأتي في البيع إن شاء الله مفصلا. وإن وقع في مائع سنور أو فأرة أو نحوهما مما ينضم دبره إذا وقع فخرج حيا فطاهر. نعم، يقول المصنف إذا وقع في مائع، عندنا مائع وجامد، محل هذه المسألة فيما وقع في مائع، والمائع يشمل أمرين، يشمل الماء ويشمل مطلق المائعات، لأننا في كتب الفقه أو لأن الفقهاء في كتب الفقه إذا أطلقوا المائع في مقابلة الماء فيكون الماء غير داخل فيه، ويطلقون المائع أحيانا فيشمل الماء وغيره، وهذا من المواضع التي اشتمل قصد به الماء وغيره. طيب، قال وإن وقع في مائع سنور، السنور هو القط كما لا يخفى عليكم، أو فأرة وهو أيضا معروفة، ونحوه أو نحوهما من الحيوانات مما ينضم دبره. قوله مما ينضم دبره أي ينجمع، فلا يكون يعني مفتوحا فتخرج النجاسة أو تلتصق النجاسة بالماء حين فيخرج منها شيء. قال إذا وقع في الماء، طبعا ما ضابط الحيوانات التي تنضم عند الوقوع في الماء؟ ذكر الشيخ عثمان في حاشيته أنه قيل أن كل الحيوانات إذا وقعت في الماء فإنها تنضم إلا البعير وحده، فإن البعير إذا وقع في الماء فإنه لا ينضم، هكذا ذكر عثمان هذه القاعدة نقلا عن غيره. وبناء على ذلك فإن كان البعير مما ليس طاهرا بوله ولا روثه فإنه ينجس بأن يكون البعير جلالة، إذا كان يأكل النجاسة فإن فضلاته من البول والغائط يكون نجسا لأن الجلالة نجسة، فحينئذ على القاعدة أوردها عثمان فإن أو الشيخ عثمان فإن الذي ينجس البعير فقط هو المستثنى هنا إذا كان جلالة، وأما إن لم يكن جلالة فإنه طاهر وكذا بوله وغائطه. نعم، قوله إذا وقع أي إذا وقع في ذلك المائع فخرج حيا، قوله فخرج حيا يدلنا على أن هذا الحيوان الذي إذا سقط في الماء ثم بقي فيه ومات فيه أو أخرج ميتا فإنه ينجس المائع، وهذا القيد مهم، فلا بد أن يكون خرج حيا، فليس العبرة بسقوطه حيا وإنما بسقوطه وخروجه كذلك معا. قوله فطاهر أي فيحكم بطهارته، وهذا يدل عليه أن يعني الأعمال الكثيرة التي أو الأفعال الكثيرة التي وردت في كثير من الحيوانات أنها كانت تسقط في الماء ولا يحكم بنجاسته. نعم، وكذا في جامد. نعم، قوله وكذا في جامد أي وكذا من باب أولى إذا وقع ما ينضم في جامد، سواء كان متماسكا كالسمن وغيره أو كان دقيقا ونحوه مما لا يتماسك. وهو ما لم تس النجاسة فيه. نعم، قوله وهو يعني الجامد، هنا ضابط الجامد، ما لم تسري النجاسة فيه يعني لا تنتشر النجاسة في أجزائه لكونه جامدا، وذلك لكثافة أجزائه، ولأن الكثافة فيه مرتفعة بالتعبير العلمي والتعبير القديم، فلأجل هذه الكثافة فإن النجاسة لا تنتشر بين أجزاء ذلك الجامد. وإن مات فيه أو حصلت منه رطوبة في دقيق ونحوه ألقيت وما حولها. نعم، قوله وإن مات فيه، ظاهر كلام المصنف أن قوله وإن مات فيه يعود لما ينضم دبره إذا وقع، وهذا ليس كذلك، وإنما مراد المصنف إذا مات فيه أي كل حيوان ينجس بالموت، إذا مات فيه، فيخرج لنا ذلك الحيوانات التي لا تنجس بالموت سنتكلم عنها بعد قليل. إذن إذا مات فيه يشمل كل حيوان ينجس بالموت، ولذلك فإن الضمير هنا الضمير المضمر الذي لم يذكر إن مات هو، الضمير هذا لا يعود لأقرب مذكور بل يعود له ولغيره، فيشمل ما ينضم وما لا ينضم. قوله وإن مات فيه أي مات في الجامد، طبعا الضمير هنا يعود الجامد الأخير المظهر، الضمير المظهر في قوله فيه يعود للجامد. أو حصلت منه أي حصلت من الميت من الحيوان الميت رطوبة، بأن لا يكون قد سقط كله وإنما ندى بعض الميت كأن يخرج بعض دمه أو تحللت بعض أجزائه فسقطت في جامد، قال في دقيق ونحوه من الجامدات كالسمن وغيره من الجامدات، ألقيت أي ألقيت الميتة أو الرطوبة التي حصلت في ذلك الجامد، وما حولها أي وما حولها من الجامد سواء كان دقيقا أو سمنا أو غيره، وما عدا ذلك فإنه يكون طاهرا للحديث الواضح، لما سئل عن الفأرة تقع في السمن قال ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها، فقوله السمن هنا على في الحديث حمله الفقهاء رحمهم الله تعالى على الجامد، حملوه على الجامد. نعم، الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يحمله على الجامد والمائع معا، وهذه مسألة مختلفة عن تلك، وذلك الشيخ يعني باب الفائدة، الشيخ تقي الدين يرى أن الفأرة إذا وقعت في المائع ولو كانت منضمة وخرجت حية فإنه يلزم إلقاء ما حولها ولو كان مائعا، المنطقة التي سقطت فيه تخرج إذا كان في غير الماء الذي يعني لا يحمل الخبث، وباقيه طاهر. نعم، وباقيه طاهر، فيبقى الباقي الذي لم يخرج يكون طاهرا. فإن اختلط ولم ينضبط حرم. نعم، قوله فإن اختلط بمعنى أنه إذا وقعت النجاسة سواء كان حيوانا ميتا أو رطوبة حصلت منه وقعت في جامد واختلطت، أي اختلطت النجاسة بالطاهر فلم نعلم الذي قارب الحيوان من غيره لكونه قد اختلط ولا نعرف بالضبط، ولم ينضبط أي ولم ينضبط النجس فلم نستطع التمييز بين النجس والطاهر، قال حرم، وهذا من باب القاعدة المشهورة تغليب الحاضر على المبيح، فيحرم من باب التغليب، لأن هذا التغليب قاعدة تستخدم في الأصول وتستخدم في الفروع، فهي قاعدة أصولية وقاعدة فروعية. متى تستخدم في الأصول؟ إذا كان عندنا دليلان، أحد الدليلين مبيح والآخر حاضر ولم يمكننا الترجيح بين الدليلين، فإننا نرجح الدليل الحاضر على الدليل المبيح، هنا استخدمناها قاعدة أصولية. ومتى نستخدمها قاعدة فقهية؟ نستخدمها في مثل هذه الحال إذا كان الأمر قد اشتبه عندنا وعندنا معنى مبيح ومعنى أو صفة مبيحة وصفة حاضرة، فنغلب الصفة الحاضرة على الصفة المبيحة، وهذه من القواعد المتعددة التي تصلح أن تكون قاعدة أصولية وتصلح أن تكون قاعدة فقهية. وقد جمع بعض المعاصرين رسالة دكتورة كاملة طبعت في الجامعة الإسلامية في القواعد التي تصلح أن تكون أصولية أو فقهية وفقهية معا. نعم. وتقدم إذا وقعت النجاسة في مائع. نعم، تقدم أيضا معنا أن النجاسة إذا وقعت في المائع فإنها تنجسه، لأن هنا تكلم عن الجامد وبين أننا لن أتكلم عن المائع لأنه سبق، فكل نجاسة تقع في مائع فإنها تنجسه، ولو كانت النجاسة يسيرة ولو كانت النجاسة معفوا عنها ولو كانت النجاسة غير مغيرة لهيئة الماء إلا أن يكون الماء دون القلتين، يعني بمعنى أنه يسير، فإنه إلا أن يكون الماء نعم أكثر من القلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغيير، وأما سائر المائعات غير الماء فإنه ينجس بغض النظر عن القلة والكثرة، ومر معنا مفصلا. وإذا خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو مصلى صغير كبيت صغير لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها، فلا يكفي الظن وفي صحراء واسعة ونحوها. كمل. طيب، يصلي فيها بلا غسل ولا تحري. نعم، هذه المسألة التي أوردها المصنف يتكلم عن مسألة الاشتباه والاختلاط، بمعنى أنه يشتبه عليه أنه يتيقن، أولا يتيقن أنه يتيقن وجود النجاسة، ولكنه يشتبه عليه موضعها ولا يدري أين موضعها. يقول المصنف إن لها حالتين: الحالة الأولى أن تكون في مكان محصور، والحالة الثانية أن تكون في محل واسع. الأول أن تكون في محل محصور ضيق، والثانية أن تكون في محل واسع. بدأ في الحالة الأولى، قال: وإذا خفي. تعبير المصنف قوله إذا خفي يدلنا على أنه تيقن النجاسة ووقوعها، ولكنه جهل محلها، جهل المحل فقط. قال: وإذا خفي موضع نجاسة. هنا عبر بنجاسة وأطلق، فيدل على أن هذا الحكم يتعلق بسائر النجاسات، سواء كانت النجاسة من النجاسات المغلظة كنجاسة الكلب والخنزير، أو النجاسة العادية، أو النجاسة المخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. قوله في بدن، لأن البدن يلزم تطهيره عند الصلاة ونحوها، أو ثوب، أو الثوب الذي يلبسه للعبادة، أو مصلى صغير، أي الموضع الذي يصلي فيه سيصلي فيه عادة إذا كان الموضع صغيرا محصورا، ومثل للموضع الصغير قال: كبيت صغير ونحو ذلك. لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها، يتيقن به إزالتها، يتيقن إزالتها، فيلزمه أن يغسل ما يتيقن به إزالة النجاسة. وكيف، وما هي القاعدة في الغسل الذي يتيقن به إزالة النجاسة؟ أنا نقول إن القاعدة الكلية هو أن يغسل كل ما احتمل وصول النجاسة إليه، هذه هي القاعدة، أن يغسل ما احتمل وصول النجاسة إليه أو إصابة النجاسة له، نفس المعنى. وبناء على ذلك فنقول إن لها أحوالا. الحالة الأولى إذا لم يعلم موضع النجاسة ولا جهتها، فحينئذ يلزمه غسل المحل كله، سواء كان ثوبا أو بدنا أو بقعة، لأن اليقين لا يكون إلا بغسل المحل كله، لأنه لا، ما هو الذي يحتمل إصابة النجاسة؟ جميع الموضع. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان قد نظر إلى النجاسة ثم خفي عليه موضعها بعد ذلك، فنقول يلزمه أن يغسل كل موضع يصل إليه نظره، وهذا يظهر في الثوب والبدن خاصة، فإن المرء إنما ينظر من ثوبه ما قابل وجهه دون ما كان من جهة قفاه، فلا يلزمه غسل ظهر ثوبه. ومثله يقال أيضا في بدنه، فإنما يغسل ما قابل نظره دون ما علمه. الحالة الثالثة إذا علم جهتها، فيلزمه غسل الجهة فقط دون الجهة الأخرى، فلو علم أنه في الكم الأيمن مثلا أو في الشق الأيمن من ثوبه، فيلزمه حينئذ غسل الشق الأيمن ولا يلزمه غسل الشق الأيسر. إذن هذه ثلاث حالات: إما أن يعلم الجهة، أو لا يعلم الجهة مطلقا، أو يكون قد نظر إليها ثم جهلها بعد ذلك فيغسل ما قابل نظره دون ما عدا. هذه الحالة الأولى التي ذكرها المصنف. ثم شرع في الحالة الثانية، قال: وفي صحراء، يعني إذا كانت النجاسة قد خفيت في موضع واسع كصحراء واسعة كبيرة، فالمشقة في غسل جميعها لا شك أنه واسع، يعني ظاهر، وكذلك ما قابل النظر منها. قال: ونحوها، أي ونحو الصحراء، مثل قالوا الفناء الواسع، الحوش الواسع، هذا لا يلزم غسله. قال: يصلي فيها بلا غسل ولا تحري. سقط التحري هنا للمشقة الكبيرة جدا، والقاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع، فالمشقة كبيرة في الغسل، فحينئذ لا يلزمه الغسل ولا التحري. طبعا الغسل هو المذهب لأنه غسل اليقين، والتحري إشارة لاختيار الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين يرى أن المحل الضيق ثوبا أو بدنا أو بقعة ضيقة لا يلزمه غسل اليقين، وإنما يلزمه التحري إن كان له ظن، هذا اختيار الشيخ. المذهب الأولى اليقين بلا تحري، الحالة الأولى يقين بلا تحري، والثاني لا يلزمه لا اليقين ولا التحري، بينما الشيخ تقي الدين في الحالتين طرد قاعدته، والشيخ تقي الدين قاعدته إذا أخذها طردها، فيقول في الحالتين يغسل التحري في الصحراء الواسعة وفي الفناء الضيق يتحرى ما يغلب على ظنه أن النجاسة قد وقعت فيه، أو ما ظن النجاسة واقعة فيه وتبرأ ذمته حين ذاك. فأشار بقوله ولا تحري لاختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، وهي رواية قوية في المذهب، وهذه المسائل يعني الدقيقة في قضايا متى يعمل بالتحري وعدمه. وأشرت لكم لكلام أو أشرت وذكرت لكم ما أشار إليه ابن لحام في قواعده من الكلام حول هذه القاعدة. نعم. وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة النجس يجزئ نضحه وهو غمره بالماء وإن لم ينفصل. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بنوع من النجاسات، وقد مر معنا أن النجاسات ثلاث، ثالثها النجاسة المخففة. والنجاسة المخففة على مشهور المذهب هي شيء واحد فقط، وهو بول الغلام. وعبرت بمشهور المذهب لأن هناك رواية قوية جدا أن النجاسة المخففة هي البول والمذي، ولكن المشهور عند المتأخرين قصره على البول للاختلاف في الحديث المتعلق بالمذي. قال وبول الغلام، عبر المصنف بالبول ليخرج لنا غير البول كالغائط ونحوه، فإن غائط الغلام يكون نجسا نجاسة عادية التي تقدمت معنا، وهي النجاسة العادية التي تغسل سبعا. وعبر المصنف بالغلام ليخرج الجارية الأنثى، والحديث الذي ورد من حيث أم قيس وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الجارية ونضح بول الغلام. قال الذي لم يأكل الطعام، مرادهم بالذي لم يأكل الطعام أي لم يأكله بشهوة واختيار منه، وليس مرادهم لم يأكل الطعام مطلقا، لأن الصبي قد يأكل الطعام وهو في أوائل حياته، وإنما العبرة أن لا يأكل الطعام بشهوة واختيار، هو يشتهي الطعام. وإلا فالعادة فإن الأم أو الأب قد يطعم صبيه طعاما كالتحنيك مثلا، فيبقى بعضه يذهب إلى جوف الصبي وهو طعام غير اللبن، فهو كذلك. وقال بعضهم مثل منصور أنه العبرة أن لا يأكل الطعام بنفسه، فلا يكون هو الذي يتناول الطعام. إذن عندنا هذا الرأي الأول والثاني، تعبير منصور أنه يأكل الطعام بنفسه. وهناك رأي ثالث أيضا عند مرعي ذكره اتجاها، واختلف في توجيه معنى كلام مرعي، فقد ذكر مرعي اتجاها أن المراد بأكله الطعام غير اللبن، فكل شيء يكون يتناوله مائعا غير اللبن طبعا والماء فإنه يسمى طعاما. وبناء على ذلك فظاهر كلامه أن كل مطعوم غير اللبن من هذه الأغذية التي الآن أصبحت تصنع للأطفال فإنها تنقل الصبي من كونه لم يأكل الطعام إلى ذلك. وقول مرعي هذا لم يقبله غيره، فقد قال ابن العماد إن كلام مرعي غير ظاهر. ويمكن توجيه كلام مرعي ذكر ذلك ابن العماد على أن مراده بقوله أن الطعام غير اللبن أنه تبيين لمرادهم بالطعام فقط من باب التفسير وليس زيادة حكم، ولكن المعتمد أن كلام مرعي غير ظاهر، بل ظاهر كلامهم أنه لا بد أن يكون طعاما يسمى طعام بهذه الصفة. إذن هذا قوله لم يأكل الطعام بالشهوة، وعرفنا الشهوة والاختيار. قوله نجس أي أنه نجس وإن كان نجاسته مخففة، نجس لكن نجاسته مخففة. يجزئ نضحه للحديث الذي ورد في ذلك، ثم بين صفة النضح قال وهو غمره بالماء أي غمر المحل، يجب أن يغمر المحل بالماء، وإن لم ينفصل أي الماء عن المحل، أو يقطر إن كان ثوبا ونحوه، ينفصل إذا كان بقعة على الأرض، ويقطر إن كان ثوبا أو بدنا، فإنه يلزم الغمر فقط. وبذلك نعرف صفة تطهير بول الغلام، لكن لابد من قيد آخر وهو أن يذهب الجرم إن كان لها جرم، فإن كان له جرم لابد من ذهابه مثل جرم القيء وغيره كما سيأتي، لابد مع الغمر من ذهاب الجرم. أما إن بقي الجرم أو اللون في البول فمعنى ذلك أن عين النجاسة باق ولا تطهر بمجرد النضح، وإنما النضح فيما إذا زال عين النجاسة لونها وجرمها. قوله ويطهر به أي ويطهر المحل سواء كان ثوبا أو بدنا، بدن الصبي أو بدن أبيه وأمه أو أرضا، يشمل كل شيء، به أي بذلك النضح فقط، لا يلزم معه إسالة وهو الغسل، ولا يلزم معه دلك، ولا يلزم معه عصر، ولا غير ذلك. نعم. وكذا قيئه وهو أخف من بوله. نعم، قوله وكذا قيئه، وكذا قيء الصبي، وتعبير المصنف هو أخف من بوله، هذه إشارة للدليل. فقوله وهو أخف من بوله يدلنا على أن هذا القياس قياس أولوي، لأن البول مجمع على نجاسته، وأما القيء فمختلف فيه، فما دام كذلك فإن إلحاقه بالبول من باب الأولى، فالقياس قياس أولوي، مع أن الأصل في مثل هذه الأمور في صفة التطهير بالنضح هي أنها على خلاف القياس، فلا يلحق به إلا ما كان من باب القياس الأولوي. ولذلك علل قال وهو أخف من بوله، وهو أخف من بوله. نعم. لا أنثى وخنثى. نعم، لا أنثى لظاهر الحديث ومر معنا، وخنثى لأنه متردد بين كونه ذكرا الأنثى، والمراد طبعا الخنثى الذي لم يتميز أو صار مشكلا، وأما الخنثى إذا تميزت ذكورته فإنه حينئذ يحكم بذكورته حين ذاك. وإذا تنجس أسفل خف أو حذان أو نحوهما أو رجل أو ذيل امرأة بمش أو غيره وجب غسله. نعم، قوله وإذا تنجس أسفل خف أو حذاء، أسفل الخف واضح الذي يمشى به، والحذاء أسفله أيضا الذي يمشى به. قال أو نحوهما، هنا قوله أو نحوهما يحتمل احتمالين، إما أن يعود للخف والحذاء فيدخل في ذلك ما عدا ذلك من ما يلبس على القدم كالشراب والجزمة التي هي الكندرة يسميها بعض الناس وهكذا، ويحتمل أيضا أن تعود للأسفل، أي ونحو الأسفل من الخف والأسفل من الحذاء. وما هو الذي نحو الأسفل؟ قال ابن مفلح في الفروع، قال ابن مفلح في الفروع وظاهر كلام ابن عقيل أن طرف الحذاء كأسفله، قال وهو متجه. إذن فقوله ونحوهما يشمل الأسفل ونحو الأسفل، وهو جوانب الحذاء وطرفه إذا واقعت النجاسة، ويحتمل أن يعود للحذاء والخف فيشمل سائر ما يلبس من الرجل. قال أو رجل، أي رجل مكشوفة لا حائل عليها، أو ذيل امرأة، المراد بذيل المرأة ما ترخيه من ثوبها، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ثوبها ذراعا، ونهاها عن الزيادة عن ذلك، إذ كان لباس النساء إلى عهد قريب، بل ربما بقي من كبار السن من تلبس هذا الثوب الطويل الذي يكون خلفها ذراعا أو أقل، ما زال النساء عندنا إلى الآن يلبسنه، خاصة من كبار السن يلبسن هذا الثوب الطويل، وهذا من كمال الستر لتغطية القدمين، لتغطية قدمي المرأة. فذيل المرأة هذا وهي تمشي قد يعني يصيب نجاسة، وهل ما بعده يطهره إذا مر على تراب ونحو، هذا كلام المصنف. قوله إذا تنجس بمشي أو غيره، تعبير المصنف بمشي أو غيره هذا إشارة لما أورد في الفروع من الخلاف، فإن بعض من أصحاب أحمد قصر الحكم على ما تنجس بالمشي فقط، وبنى عليه حكما أنه يطهره ما بعده، ولكن لما كان المصنف يرى أنه لا يطهره ما بعده وهو المشهور عند المتأخرين، فإنهم حينئذ يقولون سواء كان قد تنجس بالمشي أو كان قد كسب النجاسة من غير مشي، بأن وقعت عليه النجاسة قبل مشيه فلم يكتسب النجاسة من المشي. قال وجب غسله، أي لم يطهره المشي الذي بعده، ولم يجزئ الدلك ولا نحو ذلك مثل أن يحك بالأرض، ولا يطهره ذلك، بل لا بد من الغسل، ومر معنا على المشهور عند المتأخرين أنه لا بد أن يغسل سبعا. هذا كلام المصنف، ولكن جزم كثير من الفقهاء بل أغلب أصحاب أحمد على خلاف ذلك، فقد قال صاحب الإنصاف أنه قطع الأصحاب أن اليسير من النجاسة إذا كانت أسفل الخف والحذاء بعد الدلك فإنه يعفى عنه على القول بنجاسته، فإنه يعفى عنه. إذن عندنا ثلاث اتجاهات، الاتجاه الأول أنها نجاسة لا يعفى عنها وهو الذي مشى عليه المتأخرون، النوع الثاني أنها نجاسة لكنها معفو عنها، القول الثالث وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنها نجاسة يطهرها ما بعدها لظاهر الحديث، فإن الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يطهره ما بعده، أي من المشي من التراب وغيره. فأصبح عندنا ثلاث روايات في المذهب، وذكر صاحب الإنصاف أنه قد قطع أغلب الأصحاب بأنه يعفى عنها. والحقيقة أن ما قطع به الأصحاب هو الذي عليه عمل كثير من الناس قديما، خاصة حينما يمرون بل حديثا الآن في الأحياء والمناطق التي يكون فيها الطفح للصرف الصحي وقد يكون فيها نجاسات، فمرورك عليها معناها أنك وقعت عليه النجاسة. فعلى قول المذهب أنه يجب غسل الحذاء لأنه يكون نجسا وينقل النجاسة، وإما أن نقول أنها معفون عنها، أو نقول إنها طهرها ما بعدها من المشي على الأرض. وعلى العموم قلت لك أن القطع الأصحاب بما ذكره خلاف ما ذكره المصنف هنا. نعم. فصل: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطر. نعم، في هذا الفصل أورد المصنف أمرين: ما يعفى عنه من النجاسة وما لا يعفى، وعدد النجاسات. فبدأ بأول مسألة، قال: لا يعفى عن يسير نجاسة. هذه القاعدة الكلية، أن الأصل أن النجاسات لا يعفى عن قليلها، هذا هو الأصل عندهم، إلا استثناءات سيأتي الإشارة إليها بعد قليل. قال: ولو لم يدركها الطرف، أي ولو لم ترها العين. ثم مثل بالنجاسة التي تكون قليلة، إذن ولو هنا باب التقليل. قال: كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه. الذي يعلق بأرجل الذباب ونحوه صفته أن يتيقن ذلك، فيرى ذبابة بعينها قد وقعت على نجاسة أمام عينيه، فحينئذ نقول ما على قدميها نجس. هل تنجس غيرها؟ يقولون إن وقعت تلك الذبابة التي تيقن نجاستها أو تنجسها على مائع نجست، وأما إن وقعت على جامد فلا تنجسه، بأن وقعت في ماء يسير قليل فتنجسه حين ذاك. وتصور هذه الصورة قد يكون نادر، فمتى ترى ذبابة بعينها وقعت على نجاسة ثم تقع تلك الذبابة بعينها، سواء كانت ذبابة التي نسميها نحن ذبابا أو نحلا أو بعوضا أو غيرها، فالكل يسمى ذبابا كما مر معنا في الحديث: كل الذباب في النار إلا النحل، فالذباب كل ما ذب عن الوجه. فمتى تتصور هذه الصورة؟ ولذلك هذه الصورة يريدونها هي بناء على قاعدتهم، وإن كانت يعني نادرة الوقوع. نعم. قال: إلا يسير دم وما تولد منه من قيح وغيره وماء قروح. طيب. في غير مائع ومطعوم. أحسنت. يقول المصنف: هذا الذي يستثنى من اليسير وهو يسير الدم، فإن يسير الدم ورد الأثر بالعفو عنه في حديث ابن عباس وغيره، والمراد بالعفو عن يسير الدم ليس مطلقا، إذ عبارة المصنف إلا يسير الدم عبارة الأولى أنها مطلقة، لكنها مقيدة بآخر جملة قرأها القارئ قبل قليل قوله: في غير مائع ومطعوم. فهذا القيد المهم، لا يعفى عن يسير الدم إلا إذا كانت في الصلاة على البدن أو على الثوب أو على البقعة مما يلزم تطهيره، وأما إذا وقعت في مائع سواء كان ماء أو غيره، أو وقعت في مطعوم ولو كانت يسيرة جدا، فإنها تسلبه الطهورية ولا يعفى عنها، بل لا بد من التطهير إن أمكن التطهير. إذن يعفى عن يسير الدم في غير المائع والمطعوم، فلا بد من هذا القيد، وهذا القيد مهم. والدم طبعا نجس بإجماع أهل العلم، حكى نجاسة الدم الإمام أحمد، حكى الإجماع على نجاسة الدم الإمام أحمد وحسبك به في تشدده في حكاية الإجماع، وحكى الإجماع على نجاسته ابن حزم وكفاك به في تمسكه بظواهر الأدلة واستصحاب طهارة الأشياء، وحكاه أيضا محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري صاحب الكتب الثلاثة المشهورة: الأوسط والإجماع والبسيط والإشراف، أربعة كتب له ولغيرها أيضا كتب، حكى الإجماع كذلك، وهذا كفاك به في معرفته بالخلاف. ما نقل عن البخاري ليس خلافا في نجاسة الدم، وإنما هو خلاف في لزوم التطهير، ما الذي يعفى عنه. ولا شك أن يسير الدم يعفى عن تطهيره هنا هذه المسألة، وإذا كان مستمرا حدثا دائما كجراحات الصحابة فيعفى عن تطهيرها للمشقة. هذه التي جاءت في البخاري هو العفو عن التطهير للمشقة لكونه دما مستمرا، وأما الدم نفسه فالإجماع متقدم، وذكرت لك ثلاثة من الأئمة وحسبك بهم في حكايتهم الإجماع على أن الدم نجس، طبعا المقصود بالدم غير ما يستثنى بعد قليل ورود النص. قوله: وما تولد منه، أي تولد من الدم كقيح أو من قيح، فإن القيح يقول أصله دم، وغيره، وغيره مثل الصديد، الصديد يخرج لكنه ليس أحمر وإنما يكون أصفر، وماء قروح كذلك إذا تقرحت الجروح وغيره يخرج منها ماء، فإن حكم حكم الدم، لكن ذهبت الحمرة التي فيه التي هي الخلايا الدم أو ربما زادت بعض مكونات الدم. قوله في غير مائع ومطعوم فإنه لا يعفى عن اليسير. نعم. وقدره الذي لم ينقض من حيوان طاهر من آدمي من غير سبيل. نعم، يقول وقدره أي وقدر اليسير الذي يعفى عنه هو الذي لم ينقض. سبق معنا في نواقض الوضوء أن الدم ينقض الوضوء في قول مذهب الجمهور، في مذهب الجمهور أنه ينقض، وهذا الذي فيه خلاف البخاري أيضا، لأن البخاري ظاهر كلامه أنه لا يرى نقض الدم، لا يرى نقض الوضوء بخروج الدم لكنه يبقى نجاسته، لكن خروج الدم اليسير لا ينقض الوضوء. ضابط الدم اليسير ذكرناه هناك، ما لم يفحش في نفس كل شخص بحسبه، ما لم يكن متفحشا أو كان موسوسا، ومرت معنا هذه القاعدة. قوله من حيوان طاهر، وبناء على ذلك فإن الدم الذي يعفى عنه له قيدان، لا بد أن يكون ذلك الدم من حيوان طاهر، وبناء على ذلك فإن الحيوانات غير الطاهرة فإنها دمها يكون نجسا ولو كان قليلا. الحيوان الطاهر يشمل ثلاثة أمور، يشمل الحيوان الطاهر في حياته، يشمل الآدمية أولا، يشمل الآدمية، ويشمل الحيوان الطاهر في حياته ووفاته وهو الحيوان مأكول اللحم، ويشمل كذلك الحيوان الطاهر في الحياة النجس بعد الوفاة. ولذلك العلماء يقولون إن الحيوانات ثلاثة أنواع، أو سنذكر الأنواع الثلاثة في محلها أنسب عندما نتكلم عن الحيوانات النجسة والطاهرة. إذن قوله طاهر يشمل الآدمي، ويشمل مأكول اللحم، ويشمل ما كان طاهرا في الحياة لا ما بعد الوفاة، وهو ما كان في خلقة الهرة فما دونها، هذا يدخل في قول المصنف حيوان طاهر، وما عداه هو النجس في الحياة فإن دمه نجس، والحيوان النجس كالكلب دمه ولو نقطة نجس، ومثله الميتة فإنها نجسة بعد الوفاة، فحينئذ نقول إن دمها يكون نجس، والجلالة أيضا نجسة. هذا القيد الأول. القيد الثاني قوله طاهر أيضا ذكرناها، والقيد الثالث قوله من آدمي. إذن هذه قيد ذكره المصنف كذلك، سواء كان الدم من نفس الآدم أو من غيره. وقوله من غير سبيل، فالدم إذا خرج من السبيلين فإنه ولو كان يسيرا فإنه يكون نجسا لعموم خروجه من النجاسة. طيب انظروا هنا عندنا مسألة في قضية من غير سبيل، في الناسور والباسور يفرقون بينهما أن الناسور هو الذي يكون خارج الدبر، والباسور هو الذي يكون داخله، وفرقوا بين الأمرين في الحكم، فقالوا إن الدم النوع الأول القليل من الدم لا ينقض الوضوء ويعفى عنه في التطهير، هو نجس ويعفى عنه في التطهير، والثاني الذي يكون الناسور الباسور داخليا فإن الدم إذا خرج ينقض ولو يسيرا ولا يعفى عن نجاسته فيلزم تطهيره، فيلزم تطهيره. فرقوا بين نوعي الناسور، والأول سموه بالباء بالنون والثاني بالباء. نعم. بالنسبة هنا قول المصنف من آدمي، هذا من باب التخصيص عفوا لقوله من حيوان طاهر من آدمي. نعم، لأنه سيأتي بعده يقول أو من غير آدمي بعده، فأراد أن يذكر الآدمي أو غير الآدمي. طيب قوله من غير سبيل تكلمنا عنها، قرأت الباقي. طيب تفضل. حتى دم حيض ونفاس واستحارة أو من غير آدمي مأكول اللحم أو لا. قوله حتى دم حيض ونفاس واستحارة، اليسير من دم الحيض، واليسير من دم النفاس، واليسير من دم الاستحاضة معفو عنه، لأن قوله حتى يعود للمعفو عنه، وهذه جعلت بعض الشراح يشكل عليه هذه العبارة، فيقول كيف تقول من غير سبيل حتى، فجعل بعض الشراح ومنهم عثمان يقول إن السبيل التي في باب نقض الوضوء تشمل مخرج البول ومخرج الغائط ومخرج الولد، بينما السبيل هنا في الدم الذي أو في الدم الذي لا يعفى عن يسيره يشمل مخرج البول ومخرج الغائط دون مخرج الولد. هذا توجيه ذكره عثمان. بعض المتأخرين من أصحاب المختصرات عدل العبارة ليخرج من الإشكال فقال من آدمي من غير السبيل إلا دم الحيض والنفاس والاستحاضة، فيكون استثناء من الاستثناء، لأنه قال إن الدم اليسير كله معفو عنه إلا الدم الذي يخرج من السبيلين لا يعفى عنه إلا دم الحيض والنفاس، والاستثناء من الاستثناء يعيده لما قبل الاستثناء الأول، فيقول إن دم الحيض والنفاس وإن خرج من أحد السبيلين فإنه يكون طاهرا. المقصود الاستشكال كله في العبارة فقط، الاستشكال كله في العبارة، قوله حتى استبدلها بعضهم بإلا، ومن جعلها حتى جعل أن السبيل هنا يختلف معناه عن السبيل هناك، وذكرت لك من قال بكل من الطريقين. قوله أو من غير آدمي يدلنا على أن الدم إذا كان من حيوان غير آدمي، إذا كان الدم من حيوان غير آدمي طاهر كالحيوان مأكول اللحم في حياته أو بعد وفاته إذا ذكي، أو كان من هو في خلقة الهرة فما دونها، فإنه يكون طاهرا. وهذا معنى قوله مأكول اللحم أو لا، وهو الهر، فإن الهر في حياته دمه طاهر وبعد وفاته دمه نجس لكن يعفى عن تطهير يسيره، وبعد وفاته لا يعفى عن دمه. هنا بس مسألة في ظاهر كلام المصنف، انظر هنا ظاهر كلام المصنف أنه لما ذكر الآدمي فرق بين ما كان من السبيل، الدم الذي يخرج من السبيل والذي لا يخرج من غيره، فجعل العفو للدم الذي يخرج من غير السبيل، وأما ما خرج من السبيل فإنه لا يعفى عن يسيره، أليس كذلك؟ طيب هنا في غير الآدمي سكت ولم يذكر التفصيل الذي أورده في الدم الخارج من الآدمي. بني على ذلك ما ذكره بعض المحشين كالخلوتي أن ظاهر كلامه هنا أن الدم الذي يكون من حيوان غير آدمي طاهر مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم يعفى عن تطهير يسيره ولو كان خارجا من السبيلين. منين أخذ الظاهر؟ حيث لم يذكر القيد، لأن قاعدتهم كل ما ذكر فيه القيد فالظاهر الإطلاق، ومن صور استمداد الظاهر من كلامهم الإطلاق، فحيث أطلق فإن ظاهره تعميم جميع الصور. وهذا معنى قول بعض المحشين كالدومي وغيره من المحشين على الدليل، إن الفقهاء يقولون إن ترك القيد خطأ فلا بد من ذكر القيد. إذن هذا ظاهر كلام مصنف، لكن صرح منصور وغيره أن هذا الظاهر غير معتبر، وبين أن مقتضى كلام الأصحاب التفريق كما فرقوا في الآدمي، فيكون من باب الأولى، فما خرج من سبيلي الحيوان مأكول اللحم فإنه نجس مطلقا، سواء كان لا يعفى عن تطهيره سواء كان قليلا، سواء كان من السبيل أو من غيره. نعم. ويضم متفرق في ثوب لا أكثر. نعم، قول المصنف ويضم يعني لو أن النجاسة اليسيرة تفرقت وجدت أكثر من نجاسة في ثوب واحد، فيقول المصنف ويضم متفرق في ثوب، أي في ثوب واحد، وبناء على ذلك فإن النجاسة إذا كانت يسيرة ثم جاءت نجاسة يسيرة أخرى في موضع بعيد عن النجاسة الأولى، فلا ننظر لكل نجاسة على سبيل الانفراد، بل نفرض أن هذه النجاسات المتفرقة في الثوب الواحد كأنها متصلة ببعضها، فحينئذ نحكم بأنها قليلة أو كثيرة باعتبار اجتماعها لو كانت مجتمعة، ولا ننظر لكل واحدة على سبيل الانفراد. ولذلك ينظر لبعض الأحكام، وهذه قاعدة، أن بعض الأحكام ينظر لها على سبيل اجتماع، وبعض الأحكام ينظر لها على سبيل انفراد ولا ينظر للاجتماع، وهذه المسائل التي ينظر لها على سبيل اجتماع. إذن قوله ويضم متفرق أي من النجاسات، سواء كان النجاسة دما أو غيره مما قيل بالعفو عن يسيره، في ثوب أي في ثوب واحد، وأما إن كان أكثر من ثوب فإنه لكل ثوب حكمه، وهذا معنى قوله لا أكثر، أي فإن كانت النجاسة في أكثر من ثوبين كقميصه عليها ثوب فيها نجاسة، وخفه فيه نجاسة، وسراويله عليها نجاسة، فإن كل ثوب يأخذ حكما مستقلا ويعتبر بنفسه، ولو كانت النجاسة مقاربة لها كالعمامة تقع على القميص فيسير وقع على القميص ويسير وقع على العمامة، لا نقول إن مجموعهما كثير، لكن لو كانتا في ثوب واحد كالقميص وهو الثوب الذي نلبسه الآن فإنه يكون كثيرا. وبناء على ذلك فإذا كان المتفرق إذا ضم صار كثيرا فيجب غسله، غسل جميعه، ولا يبقى منه مقدار اليسير، بل يكون للمجموع حكم النجس الكثير، ما نقول يغسل حتى يبقى اليسير فيعفى عنه. ودم عرق مأكول بعدما يخرج بالذبح وما في خلال لحمه طاهر ولو ظهرت حمرته نصا. نعم، هذا النوع الثاني من الدماء المعفى عنها. مر معنا أن الدم الذي يعفى عنه أولا الدم اليسير من الطاهر، النوع الثاني دم عرق مأكول، يعني الدم الذي يوجد في عروق اللحم الذي يؤكل بعدما يخرج بالذبح، لأن إذا ذكي الحيوان فإن الدم الذي يخرج منه يسمى الدم المسفوح، هذا نجس بإجماع ولا إشكال فيه. فبعد ما يخرج بالذبح يبقى بعض الدماء في عروق، وهذه الدماء موجودة حتى إذا طبخت تجده يبقى يختلط بالمرق أحيانا. قال وما في خلال لحمه العضلات، ولذلك بعض الناس يعني يقول يجب قبل الذبح أن لا تجهد الشاة ونحوها، لأنها إذا أجهدت فيكون في لحمها دم. صحيح يا شيخ؟ الشيخ محمد أعلم مني في ذلك. نعم، فيقول لا تجهدها في بالمشي أو الركض فيتغير لحمها فيكون فيه دم، هذا من الدم الكثير الذي يبقى في خلال اللحم. قال طاهرة، أي هذه الدم اللحم طاهر والدم معفو عنه، ولو ظهرت حمرته في الطبخ أو قبله أو بعده نصا، أي نص عليه أحمد، وهذا يعني حكي فيه إجماع فعلي متقدم. نعم، كدم سمك ويؤكلان. نعم، قوله كدم سمك هذا النوع الثالث، الكاف كاف التشبيه هنا وليست كاف التعليل. النوع الثالث من الدماء دماء السمك، دم السمك طاهر مطلقا. قوله ويؤكلان أي ويؤكل اللحم والسمك الذي فيه الدم والدم معه كذلك. وكدم شهيد عليه. نعم، هذا الأمر الرابع وهو دم الشهيد، فإنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدفن في دمه وجراحاته ولا تزال عنه، يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقوله عليه أي على ذلك الشهيد، فإن انفصل عنه فإنه يكون نجسا، فمفهوم هذه الكلمة أن الانفصال يجعله نجس، وهو كذلك صرحوا به لا أكثر، ولو كثر أي ولو كثر دم الشهيد، ولو كثر دم الشهيد بل يستحب بقاؤه. نعم، يستحب بقاؤه عليه ولا يزال عنه، الحديث ذكرته لكم قبل قليل. وكدم بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوها. نعم، هذا النوع الخامس من الدماء، وهو دماء ما لا يسيل دمه، وهو الذي يسمى بما لا نفس له سائلة، سيأتي تفصيل حكمه، مثل البق والقمل والبراغيث. البق اللي هو بعض أنواعه البعوض، والقمل أيضا معروف، والبراغيث أيضا الحشرات الصغيرة التي تمشي، والذباب بأنواعه ونحوه مما لا نفس له سائل، وسيأتي التمثيل لها بعد قليل. والكبد والطحال. نعم، والكبد والطحال هذا الدم أظن السادس أو الخامس، نسيت الآن الرقم، أظن الخامس. نعم، أو السادس لا أدري، الخامس أظنه. الكبد والطحال لورود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا دمان، أو أحل لنا دمان، الكبد والطحال. ودود القز. نعم، هذا ما ليس بنجس وإن لم يكن دماء. بدأ ذكر المصنف بعض الأمور التي ليست بنجسة وإن لم تكن دماء، بدأ بأولها بدود القز. ودود القز حقيقة داخل فيما ليس فيما لا نفس له سائلة، فإنه يكون طاهرا كذلك. والمسك وفأرته. وفأرته أي فأرة المسك، وهذه الفأرة هي يسمونها سرة الغزالة، وهي غدة تسقط من الغزال إذا أجهد فسقطت، فالذين يبحثون عن فأرة الغزال يركضون ويجرون خلفه حتى يجهدونه، ومع إجهاده تسقط فأرته فتكون مثل الصرة يوجد في وسطها المسك، وهو من دم الغزال. أحسن الله عليك. والعنبر طاهر، وهو يوجد في البحار، ويوجد عندنا كثيرا يعني في البحار المفتوحة غالبا، ولكن في البحر الأحمر كل بين فترة وفترة يجد الناس على البحر عنبرا، ومؤخرا وجد شخص في شمال المملكة في ضبا عنبر بيعت بأكثر من 300,000. وما هو العنبر؟ يجدونه على الساحل هكذا. ما هو العنبر؟ العنبر العجيب أن، وأنا سأذكره لفائدة فقهية في معرفة كلام العلماء، ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى أظن أربعة أقوال في ما هو العنبر، وسأوردها ثم سأتكلم عليها بعد قليل. ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى أن العنبر قيل إنه نبات ينبت في قعر البحر، ثم إن بعض الدواب تأكله ثم تقذفه بعد ذلك، وقيل إنه طل ينزل من السماء في بعض جزائر البحر فتأكله الدواب وتقذفه أو يصل إلى الناس عن طريق الشواطئ. قال وقيل إنه روث دابة تشبه البقرة، اللي هو بقر البحر. قال وقيل هو زبد من زبد البحر، هو يشبه زبد البحر لأنه يكون أصفر وكأنه زبد، بعض الناس الذي يراه من بعيد يظنه زبدا ولكن إذا قرب منه تبين له أنه عنبر. قال وقيل إنه ينبع من عين في وسط البحر، هذه أربعة أقوال جيد، وليس أي قول منها صحيح علميا، بل الصحيح علميا أنه يخرج من جوف حوت العنبر المعروف، وهذا الذي جزم به المحققون أصلا قديما مثل ابن المحب ونقله في تصحيح الفروع، وهو الثابت علميا. لماذا قلت ذلك؟ لأن صاحب التصحيح وهو المرداوي لما نقل هذه الأقوال عن صاحب الفروع قال هذه الأقوال ليست في المذهب، وإنما هي أقوال لعلماء نقلها. أنا قصدي من هذه تنبيه صاحب التصحيح إلى أن ليس كل ما ينقل في كتب الفقه تنسب مذهبا، فإن بعض الأمور تكون من الأمور الطبيعية، والأمور الطبيعية هي من خلقة الله عز وجل، وبعض الأمور قد تكون من الأمور أحيانا أيضا العقدية كذلك، فقد يكون انطباعا شخصيا له وتصرف أو اجتهاد له في أمور خبرية، يعني في أمور خبرية عن الآخرة وما يتعلق بها، أو أمور عقدية متعلقة في صفات الجبار جل وعلا، ولا يصح نسبة ذلك لمذهب فقهي، فلا يقال إن هذا المذهب كذا. فليس كل ما يوجد في الكتب مما يحكى بلفظ صيغة التضعيف بقيلة أو بصيغة الجزم أنه يسمى مذهبا إلا أن يكون متعلقا بالفقه، هذا هو الأصل، لأن المذاهب فقهية. وهذا المسلك مهم جدا، لأن أرى بعض الناس حتى يتكلم في أمور خارجة عن الفقه لمسائل وجدها في الفقه يظنها مذهبا، وقد نبه المرداوي في هذا الموضع أنه ليس كل ما يحكى يكون مذهبا، فيجب أن ننتبه لذلك، وإلا لقلنا إن المذهب خالف الحقائق في هذه المسألة. نعم. وما يسيل من فم وقت النوم، نعم، ما يسيل من الفم وقت النوم من اللعاب وغيره فهو طاهر، وإن كان ربما يكون قد اختلط به نجاسة لكونه قد أكل نجسا أو وقعت عليه نجاسة من يده أو من غيرها. والبخار الخارج من الجوف كذلك، مع أن البخار متولد من طعام قد استحال في الجوف، وهذا الطعام لو خرج بالقيء لكان نجسا، والبخار لا نقول إنه نجس بل هو طاهر، وهو التجشؤ، هذا هو البخار يخرج بالتجشؤ، فلو تجشأ امرؤ فلا نقول إن هذا التجشؤ نجس، فلا يحكم بما ما قابله. الآن مع الكمامات بعض الناس ربما تجشأ فاكتسب رائحة، فلا نقول إن الكمامة حينئذ يكون نجسا. والبلغم، والبلغم بأي لون كان ومن أي جهة كان، من رأسه أو من صدره، من صدره من الرئة ومن رأسه الذي هو من الجيوب الأنفية. وبول سمك طاهر، وكذلك بول سمك الطاهر، هذا خبر لكل ما تقدم من قوله ودود القز أو الكبد كله يعود إليه. بول السمك، قد بعض الناس يقول لماذا نحتاج بول السمك؟ بول السمك يحتاجه كثير من الناس معرفة حكمه، لأن السمك يبول، والدليل على أنه يبول أنك إذا حللت الماء، لو أتيت بحوض سمك وحللته لوجدت فيه ما يدل على بوله، وهو الذي يوجد في كثير من الناس البول، وهو الأمونيا، وذلك رائحته نفاثة. وبناء على ذلك فلو أن عندك حوض سمك وأبقيت السمك فيه يوما واحدا فستجد تغيرا في رائحته، سببه بوله أو أحد أسباب تغيره بوله، لأن السمك يبول، لكن أين يبول؟ هذه علمية مسألة أخرى، وثبت علميا أنه يبول بدليل ما ذكرت لك من مكونات هذه الأمر. فهذا الحوض إذا كان صغيرا وتغير بهذه الرائحة هل نحكم بأنه نجس فإذا وقع على ثوبك يكون نجسا أم لا؟ هو كذلك. أنا نبهت بهذه المسألة لأن كثير من الناس يقول يا أخي ما نحتاج معرفة بول السمك، لا، أنت ستباشره أو كثير من الناس يباشره ويأتي السؤال، لكن يجب أن تعرف أين ينزل حكم بول السمك وما هي صورته، فهذا من باب ربط الحكم بالصورة التي تحتاجها في ذهنك. والآن كثير من الناس يربون أحواض السمك أصبحت ظاهرة عند كثير من الناس. نعم. لا العلاقة التي يخلق منها الآدمي أو حيوان طاهر ولا البيضة المذيرة التي صارت دمه. نعم. قوله لا يعني هذه الأمور التالية نجسة. انظر معي هنا ذكر المصنف أنها نجسة لأنه قال لا العلاقة التي يخلق منها الآدمي. انتبه معي هذا الكلام مشكل. لو تتذكرون في الدرس الماضي هنا نص المؤلف على أنها نجسة. في الدرس الماضي قال المؤلف لما عد النجاسات قال نجس إلا علقة خلق منها آدمي. فهناك العلقة حكم بأنها طاهرة وهنا حكم بأنها نجسة. فظاهر العبارتين التناقض، فإما أن ترجح بينهما وإما أن تفرق بين الحالتين. وذهب بعض من المحققين إلى التفريق بين الصورتين، فإن هناك قال خلق وهنا قال يخلق، فدل ذلك على الفرق بين الصورتين وأنه يحكم بطهارة العلاقة التي تخلقت. ولذلك عبر هناك عندما حكم بالطهارة بأنه خلق، فدل على أنها تخلقت وبان فيها التخلق، بينما هنا يتكلم عن العلاقة التي لم تتخلق بعد، ولذلك عبر التي يخلق أي في المستقبل. وهذا هو مراد المصنف في التفريق بين العلاقة متى تكون طاهرة ومتى تكون نجسة باعتبار التخلق. فإن تخلقت صارت طاهرة لأنها أصل خلقة الآدمي، وإن لم تتخلق فإنها تكون نجسة حين ذاك. وهذا الذي يجتمع به كلام المصنف والفرق بين خلق ويخلق. طيب قوله لا العلاقة التي يخلق منها الآدمي تكلمنا عنها، أو حيوان طاهر كذلك فإنها تكون نجسة لأنها تكون دما خرج من أحد السبيلين. قال ولا البيضة النذرة وهي النجسة أو التي صارت دما ما لم تصلح بعد ذلك كما مر معنا. نعم. وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره وتقدم. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن النجاسة المعفو عن تطهيرها. مر معنا نوع واحد وهو يسير الدم أنه نجس لم ترتفع نجاسته لكن يعفى عن تطهيره. بدأ يتكلم عن نجاسات أخرى غير المتقدمة. الأمر الثاني هو أثر الاستجمار، فالاستجمار أثره باقي، ولذلك مر معنا في تعريف الاستجمار أنه إزالة حكم الخارج من السبيلين وليس إزالة الخارج من السبيلين، لأنه إزالة كل ما لا يمكن إزالته بالحجارة ونحوها، فقطعا سيبقى شيء لا يمكن إزالته إلا بالماء، وقد يكون له أثر وقد تكون له رائحة وقد يكون له أيضا لون، ومع ذلك معفو عنه من باب التخفيف. طيب أثر الاستجمار نجس ومر معنا بالتفصيل، لكن مهم جدا أننا نعلم باب التأكيد أن هذا العفو مقصور بمحل الاستجمار إذا استوفى شروطه بأن كان الاستجمار منقيا وبالعدد. وأما إن جاوزت النجاسة محل الاستجمار المعتاد فإن هذا الاستجمار لا يعفى عن أثره وإنما يلزم غسله بالماء، وهذا تقدم معنا تفصيله في باب الاستجمار والاستنجاء. وعن يسير طين شارع تحققت نجاسته. نعم. هذا الأمر الثالث الذي يعفى عن تطهيره، مر معنا الدم وهذا الأمر الثاني الاستجمار، وهذا الثالث وهو يسير طين شارع أي طريق تحققت نجاسته. سيأتي في كلام المصنف أنه إذا لم تتحقق النجاسة فإننا لا نحكم بالنجاسة، ولو ظن النجاسة لا بد أن يتحقق بمعنى اليقين. ويسير سلس بول مع كمال التحفظ. نعم. هذا الأمر الرابع مما يعفى عن تطهيره مع نجاسته هو يسير سلس البول، فعندنا قيدان أو ثلاثة قيود، أنه لا بد أن يكون سلسا بمعنى أنه حدث دائم، وبناء ذلك فلو كان البول يخرج من غير سلس فلا يعفى عن يسيره وإنما لأجل المشقة عفي عنه. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يكون بولا غير البول كالعذرة لا يعفى عن يسيره مع استطلاق العذرة. والأمر الثالث أنه يلزمه أن يتحفظ بمعنى أن يجعل شيئا لكي لا يلوث بدنه. هنا بس فائدة ونكتة، المذهب في هذه المسألة في الحقيقة هون على الناس تهوينا ليس بالسهل في قضية سلس البول، حتى إن السبكي الكبير في كتاب قضاء الأرب في فتاوى حلب ذكر مسألة، وهو أنه عند وجود المشقة على بعض الناس قد يفتى ذلك الشخص بعينه بقول المفتي يرى ضعفه، ومثل بهذه المسألة قال فإننا على مذهب الشافعي لا يعفى عن اليسير البول مطلقا ولو من مصاب بسلس، قال وهذا يمنعه من التنفل بالنوافل. قال ولو صير لقولي وهو مذهب أحمد أنه يعفى عن تطهير سلس البول أو تطهير البول لمن به سلس لكان حسنا لما فيه من مصلحة الناس من عدم منعهم من الصلوات. والدليل يدل عليه، فإن الظاهر القواعد الشرعية تدل على العفو. وانظر يعني أنا قصدي من هذا أن هذه المسألة فيها تيسير على الناس، وأخذ بهذا القول للمصلحة الخاصة السبكي في فتاوى حلب. نعم. ويسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة. نعم. يقول ومما يعفاه الخامس يسير دخان نجاسة، مر معنى أن دخان النجاسة نجسة، وكذا غبارها إن كانت كالرماد ونحوه، وبخارها أيضا يكون نجسا لأنه إذا كانت ماء ثم طبخت فهذا بخارها، وأما الدخان فإن تكون جامدة ثم تحرق، والغبار فيما إذا كانت يعني كالدقيق والرماد ونحوه. قال ما لم تظهر له صفة، أي ما لم يظهر للغبار والبخار والدخان صفة بأن يتكثف، فإن تكثف فإنه في هذه الحالة يكون نجسا. وبناء عليه فإن هذا البخار الذي يتصاعد من ماء نجس إذا تكثف في مرآة ونحوها فإنه نجس. وهذه صورة من صور التقطير على مشهور المذهب لا تطهر. وأما الرواية الثانية فإنه يتساهل في قضية التطهير باعتبار الألفاظ، وهذه من صور التقطير المعروفة وهي التكثيف التي نعرفها جميعا ودرسناها في مراحل الأولى. ويسير ماء النجس. نعم. يقول ويسير ماء النجس أيضا يعفى عن تطهيره، لا يلزم تطهيره في كل حال. نعم. وعما في عين من نجاسة وتقدم. نعم. وكذلك أيضا العين إذا كان فيها نجاسة يعفى عنه. قال مرعي وكذلك الأذن، ويتجه الأذن إذا كان فيها نجاسة للمشقة. قال ابن عماد وما ذكره مرعي متجه كذلك. وعن حمل نجس كثير في صلاة خوف ويأتي. نعم. كذلك أيضا من في صلاة الخوف قد يحمل الشخص نجاسة كالدم وغيره ولا يلزمه إزالته، وسيأتي تفصيله في باب صلاة الخوف. وما تنجس بما يعفى عن يسيره ملحق به في العفو عن يسيره. نعم. يقول إن ما تنجس بما يعفى عن يسيره من ثوب أو بقعة أو بدن كما مر معنا ملحق به في العفو عن يسيره كأنه ملحق به، فالنجس لا يلزم إزالته ولا المتنجس به كذلك. وما عفي عن يسيره عفي عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد المسح. نعم. مر معنا أن الجسم الصقيل كالمرآة والسيف والسكين والرخام والبلاط على مشهور المذهب لا يطهر بالمسح، مر معنا هذه القاعدة قبل وذكرت لكم الخلاف فيها، وعلى مشهور المذهب أنها لا تطهر بل لا بد فيها من الغسل، لكن يعفى عن يسيره ولا يلزم تطهيره. وكيف يكون يسيرا؟ إما بأن يكون في حقيقته النجاسة وقعت يسيرة، أو خففت نجاسته بالمسح، فالمسح على المشهور المذهب يخفف النجاسة ولا يطهر النجاسة. وبناء عليه فإنه إذا خففت النجاسة على السكين بالمسح أو المرآة بالمسح فيقولون هو نجس لكن معفو عن تطهيرها. وهذا معنى قوله وما عفي عن يسيره، عفي عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد المسح، لأن الباقي بعد مسح الصقيل مرآة أو زجاجا أو رخاما أو بلاطا يكون يسيرا، وإن كثر محله فهو يسير حقيقة، وإن تفرقت أجزاؤه على كل المنطقة فإنه يعتبر يسيرا. فالمسح حينئذ على مشهور المذهب يكون لتخفيف النجاسة ولا يكون لإزالة النجاسة. والرواية الثانية يرى أن المسح حينئذ يكون لإزالة النجاسة، والمذهب يكون يجعله معفوا عنه لقلته إذا كان مما يعفى عن قليله، ليس كل النجاسات، وإنما ما يعفى عن قليله كالدم ونحوه مما مر مما يعفى عنه. والمذي والقيء والحمار للأهل. قال شوف وما تنجس بما يعفى عن يسيره، انظر هذا القيد، وذلك قلت لك ليس كل النجاسات التي يعفى عنها بالمسح وإنما ما يعفى عن يسيره. نعم. أحسن الله عليكم. بدأ المصنف معذرة بدأ المصنف الآن بذكر النجاسات إلى نهاية الفصل في ذكر النجاسات، ما هي النجس وما هو النجاسات من الأشياء المعينة. نعم. والمذي والقي والحمار الأهلي والبغل. نأخذها واحدة واحدة. أول النجاسات المذي وهو معروف نجس، والمعتمد في المذهب أنه نجاسته نجاسة عادية وليست من باب النجاسة المخففة، وإن كان رواية ثانية أنها مخففة لحديث علي رضي الله عنه، فهو نجس وهو ماء أبيض رقيق يخرج المرأة والرجل معا. قال والقي أيضا نجس لأنه استحال في البطن، استثنى في المنتهى صورة، قال لو بلع جوزا ونحوه مما له قشرة صلبة ثم قاءها فإنها تكون نجسة وما في باطنها يبقى طاهرا، لأن الصلبة لها، لأن قشرتها صلبة تمنع وصول التنجيس من البطن لها، وتمنع استحالة ما في جوف الجوز، وتمنع استحالة ما في جوف الجوز. قال والحمار الأهلي، الحمار الأهلي معروف، الحمار الذي نعرفه سمى حمارا وسمي أهليا لأنه يعيش بين الناس، ويقابل الحمار الأهلي الحمار الوحشي. والحمار الوحشي هو نوع من أنواع الغزلان، وليس المراد بالحمار الوحشي المخطط، كما أنه ليس المراد بالحمار الوحشي الأهلي إذا توحش، لأنهم صرحوا أن الأهلي إذا توحش بقي على أصله وهو كونه أهليا، وإنما هو نوع من الغزلان. وهذا الذي نبه عليه جماعة من مشايخنا، وإن كان هذا النوع من الغزلان هل هو من الوضيح الباقي أو هو من الغزلان التي انقرضت مع الصيد الجائر، ربما يكون ذلك وربما يكون غيره. قال والبغل منه، أي والبغل من الحيوان الأهلي، فالضمير يعود للحيوان الأهلي. وأما إذا كان البغل من حيوان وحشي فإنه حينئذ يكون طاهرا. والمراد بالبغل من كان بسبب نزو حمار على فرس، فيكون الذكر حمارا وتكون الأنثى فرسا فيكون بغلا. وأما إذا كان العكس، بأن نزى الحصان على أنثى الحمار فإنه يكون نغلا بالنون، والبغل أقوى جسدا من النغل، والنغل يضرب به المثل في شدة الغباء، هكذا عند العرب وعند يعني من كتب في الأدب. نعم. وسباع البهائم، نعم وسباع البهائم كمل، وجوارح الطير وريقها وعرقها فداخله. طيب. وعرقه، يقول المصنف ومن النجسة، هو الأمر الرابع، سباع البهائم. المراد بسباع البهائم قيد مهم يجب أن نجعله في السباع والجوارح، بشرط الأول أن لا يكون مما يؤكل لحمه، لأن هناك من سباع البهائم ما يجوز أكل لحمه، وأنتم تعلمون ما هو، وهو الضبع، لوروده في حديث جابر في الصحيح مسلم أنه قال الضبع صيد، والضبع يؤكل عند العرب قديما، والآن إلى عهد قريب ربما بعض الناس إلى الآن يأكلونه من باب التداوي ولا يأكلونه من باب الغذاء، فيأكله العرب تداويا، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم صيدا، هو إذا ذبح أصبح نتن الرائحة، لكن لهم طريقة خاصة في ذبحه، إذا أرادوا أن يصطادوه فإن أول ما يفعلون إخراج أمعائه لكي يخرج النتن الموجود عنده، هكذا ذكر الذين يأكلونه من بعض البوادي في جنوب الجزيرة وخاصة في حضرموت وبعض المناطق في الحجاز يأكلونه إلى الآن الضبع، ولكن يجعلونه تداويا. هذا ما يتعلق بالسباع، القيد الأول أن يكون مما يؤكل لحمه. القيد الثاني لا بد أن يكون السبع أكبر من الهر خلقة، وسيذكر القيد بعد قليل المصنف، لأن من السباع الهر يعتبر سبع، يعتبر سبعا لكنه طاهر في حياته لورود النص إنه من الطوافين عليكم الطوافات. قوله وجوارح الطير كذلك نجسة، لما إذا كانت بشرط أن تكون أكبر خلقة من الهر، لا بد أن تكون من الهر. وريقها وعرقها كذلك فإنه يكون نجسا من باب التبع. نعم. فدخل فيه الزباد، نعم فدخل فيه الزباد، علل ذلك فقال لأنه من حيوان بري غير مأكول. نعم. قوله فدخل فيه الزباد لأنه من حيوان بري غير مأكول، هذا الزباد معرفة حكمه الآن لنا مهم، يمكن ربما قبل 10-15 عاما لا نحتاجه، وأما الآن فإنه مهم. هذا طبعا الزباد نوع من أنواع القطط يسمى قط الزباد، هذا ليس موجودا في جزيرة العرب مطلقا، وإنما هو موجود في وسط أفريقيا والقرن الأفريقي، ويوجد بكثرة في شرق آسيا وجنوب شرقها وبكثرة. وقبل أن أذكر الفائدة من معرفته وكيف أن بعضنا ربما يحتاج معرفة حكم الزباد، لأذكر الخلاف في حكمه، فقد جزم المصنف رحمه الله تعالى بأنه نجس، قال فدخل فيه الزباد، أي أنه يكون نجسا لأن جرمه أكبر من القط أو الهري فيكون حينئذ نجس. ولذلك علل قال لأنه من حيوان بري غير مأكول، فنظر جرمه ولم ينظر لاسمه بكونه قطة. والوجه الثاني في مذهب الإمام أحمد أن قط الزبادي طاهر، وممن ذهب لهذا القول ظاهر كلام ابن مفلح، فقد ذكر منصور وغيره أن مقتضى كلام ابن مفلح أن الزباد طاهر، وقد جزم بطهارة الزبادي جمع من المتأخرين مثل مرعي ومثل في الغاية ومثل ابن سلطان في المجموع، والمجموع هو اختصار للإقناع ومع إظهار بعض آرائه، ومنها جزمه بطهارة الزباد، فقد ظهر قد جزم بطهارة قط الزباد. هذا القط قط الزباد يعني هو الذي يسمى الآن عند الناس بحيوان اللواك، وهذا الحيوان يوجد في شرق آسيا بالذات، ويطعمونه القهوة فيأكل القهوة ثم تخرج مع فضلاته متغيرة الطعم، إذ تكون أمعاؤه ممتصة للإنزيمات تكون في معدته تمتص بعض الحموضة الموجودة في القهوة التي نجدها، فإذا خرجت القهوة مع فضلاته أخذت فكانت من أجود القهوة وأغلاها. وهذه القهوة تباع عندنا هنا في الرياض بأسعار غالية، وربما كان بعض الحاضرين قد تناولها بسعر غال جدا، وهي قهوة اللواك أو حيوان اللواك، وهي غالية جدا جدا، ربما الكوب الواحد يعني ما أدري الشباب كم يصل سعرها الآن، في حد تعرف شيء؟ ما تعرف، يعني أسعار غالية جدا، هو أغلى قهوة في العالم. فإن سألك شخص عن حكم هذه القهوة فتقول ما ذهب إليه صاحب المقنع أنها نجسة، لأن الحيوان نجس وفضلاته مثل غائطه يكون نجسا، وما ذهب إليه مقتضى كلام ابن مفلح وصاحب الغاية والشيخ عبد الرحمن بن سلطان جد الشيخ عبد الله بابطين صاحب المجموع يرى طهارته. ففيها وجهان عند المتأخرين في هذه المسألة، وهي القهوة التي يعرفها الناس. أقول هذا لأن أذكر قديما أن أحد الإخوة يقول ما فائدة معرفة هذه المسائل، لا تلغي شيئا من الفقه، ربما لا أقول تنعدم، لا تحتاجها في وقت ثم تحتاجها بعد ذلك. فمثل هذه الحيوانات لم نحتاج لها ربما إلا مع يعني الفترة الأخيرة، وهذا من نعم الله عز وجل، الإنسان يتذكر كيف أن هذه النعم تجلب له من مشرق الأرض ومغربها وهو جالس في بلده، دائما استذكر نعمة الله عز وجل عليك وفضله، وهذه نعم الله عز وجل، صلى الله عز وجل ألا يحرمنا فضله وإنعامه وأن يعيننا على شكرها وعلى عبادته سبحانه وتعالى. نعم. أكبر من الهري وأبوالها وأوراثها وبول. نعم. قوله أكبر من الهري طبعا للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث بقتادة أنه قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فدل على أن سؤرها وما في معنى سؤرها يكون طاهرة. قوله وأبوالها يعني أن أبوال ما كان أكبر من الهري يكون نجسا، وهذا واضح من غير مأكل اللحم، وأما مأكل اللحم فالحديث حديث عرانيون سيأتي أنه طاهر. انظر معي، أريد أن تنتبه لهذه المسألة. قول المصنف وأبوال ما كان أكبر من الهري نجس، مفهوم هذه الجملة أن أبوال الهري وما كان دونه في الخلقة يكون طاهرا، وهذا الذي فهم من كلام صاحب الإقناع وهو أحد الوجهين في المذهب. إذا مفهومه أنه يكون طاهرا، بينما ظاهر كلام المنتهى أنه نجس، وأن المعفو عنه من الهر وما دونه خلقة إنما هو عن السؤر فقط دون البول، وهو الذي جزم به مرعي في الغاية. إذن عندنا في بول الهر وما دونه كالفأرة وجهان عند المتأخرين، فظاهر ما في الإقناع أنه طاهر، وهو وجه عند أيضا من قبله، والمنتهى ظاهره وجزم به في الغاية أنه نجس، أنه نجس. إذن هاتان مسألتان متعلقة بالأبوال. نعم. وأرواثها كذلك. قول وبول الخفاش نص على بول الخفاش لأن فيها روايتين عن أحمد هل يعفى عن يسيره أم لا، والسبب في بول الخفاش النص عليه أنه كان كثيرا، فقد ذكر القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين قال ما زالت مساجد المسلمين منذ عصر الصحابة إلى وقتنا. يقول أبو يعلى مساجدهم فيها خفاش فيصيب بول الخفاش بقع ملابس المصلين وبقعهم. وقد سئل أحمد عن العفو عن قليله فله روايتان، رواية أبو طالب أنه يعفى عن قليله، ودائما رواية أبو طالب هي رواية متقدمة، فمن طرق الترجيح بينها وبين غيرها أن ما عارضها يكون مقدما عليها. والرواية الثانية رواية ابن هانة إبراهيم بن إسحاق أنها لا يعفى عن يسيره بل قليله وكثيره سواء. نعم. قال والخطاف أيضا نوع من الحيوانات الشبيهة بذلك. والخمر والنبيذ المحرم قوله والخمر والنبيذ المحرم أي نجسة. عندنا في الخمر مسألة وفي النبيذ مسألة أيضا. ما يتعلق بالنبيذ الخمر هنا عبر المصنف بالخمر وسكت، فدل ذلك على أن كل ما كان خمرا سواء كان جامدا أو مائعا فإنه يكون نجس. ومر معنا أن الجامد مثل الحشيشة، ذكرت لكم الخلاف في مسألة الحشيشة هل هي مسكرة أم ليست مسكرة، ومشى بعض الفقهاء على أن النجس إنما هو الخمر المائعة فقط، وهذا الذي جزم به مرعي في الدليل وجزم به مرعي في الغاية وينتصر له ليخرج الحشيشة ونحوها من الجامدات فلا يرى أنها نجسة. بينما الذي جزم به الشيخ تقي الدين وصاحب الإقناع وابن النجار في شرح المنتهى أن الجامد من الخمر يكون نجسا وليس من شرطه أن يكون مائعا فتدخل الحشيشة ونحوها. هذا ما يتعلق بقوله الخمر. وقول المصنف والنبيذ المحرم، النبيذ إذا كان مسكرا فهو خمر لا شك، فحينئذ يكون في هذه الحالة من باب عطف الخاص من عطف الخاص على العام، وقد يكون غير مسكر ويكون محرما، وذلك في ثلاث صور ذكرتها في الدرس الماضي. الصورة الأولى إذا طبخ فذهب ثلثه، والصورة الثانية إذا غلى وقذف في الزبد، والصورة الثالثة إذا مضت عليه ثلاثة أيام، إذا مضى على العصير ثلاثة أيام. هذه ثلاث صور يحكم بأن النبيذ محرم ولو لم يسكر، فهو محرم الشرب ويقام الحد على من شربه وإن لم يذهب عقله بهذا الشرب. هذه الثلاثة هي التي كان بعض أهل العلم من أهل الكوفة يتجوز فيها لعدم الإسكار، نقول لا وإن لم تسكر هذه الصور الثلاثة محرمة. نعم. والجلالة قبل حبسها. نعم. الجلالة هي الحيوان الذي يكون طاهرا لكونه مأكل اللحم ثم يأكل نجاسة، فإنه يكون نجس وفضلاته نجسة من بول وغائط، إلا أن تحبس ثلاثة أيام بلياليهن وتطعم الطاهر فحينئذ تطهر بعد ذلك. والودي والبول والغائط. نعم. قوله والودي، الودي هو ما يخرج من الرجل بعد البول، هذا هو الغالب، وقد يخرج من غير بول وإنما يخرج حال اشتداد البرد ونحوه، فهو يأخذ حكم الودي كذلك ويأخذ حكم النجس. فكل بول يخرج من غير دفق، فكل ماء أبيض غليظ يخرج من غير دفق ولا يحكم بأنه مني فنحكم بأنه ودي. الغالب عند الرجال أنه يخرج بعد البول. قوله والبول واضح وهو بإجماع أهل العلم. والغائط، البول والغائط يكون نجسا من الحيوانات النجسة ومن الآدمي، ويكون طاهرا من الحيوان مأكول اللحم. وأما الحيوان الطاهر في الحياة ففيه وجهان ذكرتها لكم قبل قليل. إذن فقوله البول والغائط نفرق بين نوع من صدر من البول والغائط إن كان آدميا أو غير مأكول اللحم، عفوا إن كان آدميا أو نجسا في الحياة فإنه يكون نجسا بلا إشكال، وإن كان مأكول اللحم فهو طاهر، وإن كان النوع الثالث طاهر لكنه غير مأكول اللحم وهو الهر فما دونه ففيه وجهان سبق الإشارة إليهما قبل قليل. ولا يعفى عن يسير شيء منها. نعم. ولا يعفى عن شيء يسير مما سبق، إنما يعفى عن التي نص عليها دون ما عداها. ويغسل الذكر والأنثيان من المذي. نعم. قوله ويغسل الذكر والأنثيان، الأنثيان من الرجل معروفة، من المذي أي إذا خرج منه مذي، وظاهر كلامهم أنه وجوبا يجب غسله. وهذا الغسل لحكمتين، واختلاف الحكمة يترتب عليه حكم. فقيل أولا أنه لإزالة النجاسة لأن المذي نجس، والحكمة الثانية والثالثة قيل من باب الصحة ومن باب تقوية البدن، وبناء على ذلك لاختلاف الحكمة، فنقول إن كان الموضع قد وصله المذي فيجب الغسل للذكر والأنثيين سبعا بناء على وجوب الاستنجاء سبعا في المذهب، وإن كان لم تصله النجاسة فإن الواجب إنما هو يغسل مرة. وطين الشارع وترابه طاهر. نعم، طين الشارع وترابه كما تقدم طاهر، وهو الأصل، ما لم تعلم نجاسته، ما لم تعلم نجاسته بمعنى تتيقن، وحينئذ فعندنا يحكم بطهارته في حالتين. الحالة الأولى إذا تيقن المرء، أو ثلاث حالات، إذا تيقن طهارته هذا تحصيل حاصل. الحالة الثانية إذا جهل لا يعلم أهو طاهر أم نجس. الحالة الثالثة إذا ظن نجاسته فنحكم بطهارته ولو غلب على ظنه الطهارة، ما لم يعلم بمعنى يتيقن بالنجاسة فإننا نحكم بالطهارة. نعم. ولا ينجس الآدمي ولا طرفه ولا أجزاؤه ولا مشيمته ولو كافرا بموته. نعم، بدأ يتكلم مصنف على ما لا ينجس من الحيوانات بالموت وغيره، فبدأ أولا بالآدمي، فذكر أن الآدمي سواء كان مسلما أو غيره لا ينجس، لحديث المؤمن لا ينجس. قال الموفق وصفة المؤمن هنا وصف طردي لا أثر لها في الحكم، فيشمل المؤمن والكافر، وذلك عبر مصنف بالآدمي ليشمل المؤمن والكافر. ولا طرفه أي جزء من أجزائه المتصلة أو منفصلة، ولا أجزاؤه كذلك، ولا مشيمته التي تكون في بطن المرأة. لماذا نص عن المشيمة؟ لأن المرأة قد أو لأن المشيمة تخرج من مخرج السبيلين فقد يظن نجاستها، نقول لا، لأنها منها أصل خلقة الآدمي فتكون طاهرة. والمشيمة يستفاد منها الآن عن طريق استخراج الخلايا الجذعية فنحكم بطهارتها ويجواز الانتفاع بها حين ذاك. قال ولو كافرا، من باب الإشارة للخلاف في هذه المسألة، بموته، بموت الآدمي وفي حياته كذلك. فلا ينجس ما وقع فيه فغيره. فلا ينجس ما وقع فيه من المائع وغيره، والأصل هو المائع، فغيره. كريقه أي وقع فيه من ريقه وعرقه وبزاقه، وبزاقه الذي يخرج من فيه، ومخاطه الذي يخرج من أنفه، وكذا ما لا نفس له سائلة. الحيوان الثاني الذي طاهر غير الآدمي هو ما لا نفس له سائلة. عندي هنا مسألتان، ضبط الفقهاء لما لا نفس له سائلة ما هي، وما الذي يقابله عندنا الآن؟ ضبط الفقهاء لما لا نفس له سائلة، وجدت عند فقهائنا ضبطين. الضبط الأول ما ذكره بعض الأصحاب، أن ما لا نفس له سائلة هو ما لو قطع جزء من أجزائه لم يخرج منه دم، فلو قطع ذيله لم يخرج دم، أو قطع رجله لم يخرج منه دم، فكل من قطع عضو من أعضائه فلم يسل من أثر ذلك القطع دم فإنه حينئذ نحكم بأنه ليست له دم سائلة. هذا واحد. وذكر ابن قندس في حاشيته على الفروع توجيها آخر أو ضبطا آخر لما لا نفس له سائلة، فقال إن ما لا نفس له سائلة هو ما لا تتغير عينه بموته، ويترتب على ذلك أنه لا يتغير غيره به فيكون قاسيا حين ذاك عند موته. هذا الضابط الثاني ذكره ابن قندس، والمشهور هو الأول عنده. ما الذي يقابله عندنا الآن؟ ما لا نفس له سائلة يمكن أن نفسرها بأن هو الحيوان الذي تكون الدورة الدموية عنده ليست كاملة، فبعض الحيوانات دورة دموية كاملة تدور في جسده تصل إلى قدميه ويديه ورجليه، مثل آدمي وأغلب الثدييات. وهناك حيوانات من كثير من الحشرات والفقريات والزواحف تكون دورته دموية غير كاملة، وإنما تصل بعض أعضائه دون بعضها. هكذا أقرب تفسير علمي لها، وهو قريب مما يسمى عند بعض المتخصصين في علم الإحياء أو الأحياء بأنه ما يسمى بذوات الدم البارد، لأن دمه لا يصل لأطرافه فيكون من ذوات الدم البارد. هذا أقرب تفسير علمي لذلك، وهو الذي يلحق. إن كان هذا التفسير العلمي غير مقبول فنقول هو القياس على ما ورد به النص، لأن النص ورد بأن الذباب إذا وقع في الإناء فإنه طاهر فليغمسه وليشربه ومثله غيره. إذن هذا ما لا نفس له سائلة وتكلمنا عنه. قال كذباب، ومر معنى الذباب أنها صورة تشمل كل ما ذب عن الوجه، حتى النحل يسمى ذبابا، وبق مر معنا، والخنافس بشتى صورها، ومن الخنافس يعني أنواع كثيرة موجودة في الصحراء، والعقارب بشتى أنواعها وحجمها، وصرى صرى معروفة كذلك، وسرطان هو الحيوان الذي يكون في البحر وقد يكون حجمه كبير، لكن لو قطعت يده لن يخرج من السرطان دم، وهذا ضابط منضبط فيه. قال ونحو ذلك مثل العناكب والدود وكثير من الحشرات كذلك. نعم. وبوله وروثه، أي ولو وبوله وروثه يكون طاهرا كذلك. ولا يكره ما مات فيه. نعم، ولا يكره ما مات فيه من ماء وطعام بدليل الحديث فليغمسه، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشرب، فإن في أحد جاء في بعض الفاظ الحديث فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فدل على عدم الكراهة، لأن قاعدة أصولية مشهورة مرة تذكرون كانت مرت معنا في قواعد الأمر أن كل ما جاء الأمر به لا يمكن أن يحكم بكراهته، وذلك المكروه ليس مأمورا به، وهنا قال فليغمسه وليشربه، فالأمر أقل أحواله الإباحة إذا صرف عن أصله وهو الوجوب والندب حقيقته، فيصرف الإباحة ولا يصرف الكراهة إلا بنسخ ولا يوجد دليل النسخ، فحينئذ يقول إنه محمول على الإباحة، وهذا الذي أخذ منه ولا يكره ما مات فيه. إن لم يكن متولدا من نجاسة كصراصر الحش، فإن كان متولدا منها فنجس حيا وميتا. نعم، يقول إن كان يعني ما لا نفس له سائلة متولد من نجاسة، يعني يعيش في نجاسة في مراحيضة وأماكن يعني فيها نجاسات كميتة ويتولد من الدود الذي يخرج من الميتة وغيرها، فإننا نحكم بنجاسته حيا إذا وقع في مائع ويلزم إزالته عند عن البقعة التي صلى فيها، وميتا كذلك إذا وقع في غيره، وأما ما يتولد ما لم يتولد من النجاسة فإنه يكون طاهرا من الدود والصراصير وغيرها. الصراصير الحش التي تخرج من الكنف الحمامات قد يخرج بعضها من فتحة يعني الصرف الصحي فيكون نجسا. وللوزغ نفس سائلة نصا. نعم، قوله وللوزغ نفس سائلة نصا، هذا العبارة عبارة صاحب الفروع أن له نفس سائلة، وأرادوا أن يقولوا إن له نفس سائلة لكي يطرد القاعدة بأن ما لا نفس له سائلة هو طاهر، وقد قال بعض أهل العلم مثل الشافعي أن الوزغ لا نفس له سائلة، وقد يقال إن ذلك كذلك إنه ليست له نفس سائلة بناء على التفسير ذكرت لكم قبل قليل، فعلميا أن وحقيقة إذا قطعت ذيل الوزغ لا تخرج منه دم وكلنا يعرف هذا الشيء، فعلى قاعدتهم في ظاهرها وبناء على أنه ليست له دورة دموية كاملة فإن له نفس سائلة، لكن لو قيل إن الوزغ وإن كانت له نفس سائلة نجس لكان في نظري وأنا لست ممن يستدرك على أهل العلم لكان أولى، ويكون دليل نجاسته الحديث، إذ عندنا قاعدة أن كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإنه نجس ويحرم أكله، وهذا يدل على نجاسته إذ أمر بقتله فيكون نجسا حين ذاك، طبعا لاستقذاره أيضا ليس كل عفوا تلك قاعدة أخرى أنا أخطأت في القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يستقذرونه وأنه مؤذن وهو من أقذر الحيوانات ليس لأجل الأمر بقتل، لأن بعض ما أمر بقتله ليس بنجس مثل العقرب. نعم. كالحية والضفدع والفأرة. نعم، الضفدع والحية والفأرة فيقول إنها ليس لها نفس سائلة، أو نقول إنها ليست نجسة بناء على هذا التفصيل، الضفدع علميا أنه ليست له دورة دموية كاملة طبعا، وبناء على ذلك فهذه الأمور الثلاثة إذا ماتت فإنها تنجس، الفأرة طاهرة في الحياة سؤرها وتنجس بعد وفاتها، وأما الحية فنجسة في حياتها ووفاتها، والضفدع مثله. وإذا مات في ماء يسير حيوان وشك في نجاسته لم ينجس. نعم، هذه قاعدة سهلة جدا أنه لا ينقل عن اليقين إلا بيقين، الحيوان قد يكون طاهرا بأن يكون من الحيوانات الطاهرة مثل ما لا نفس له سائلة، فإذا تردد أهو من هذا النوع أم من غيره فالأصل الطهارة. وبول ما يؤكل لحمه وروثه وريقه وبزاقه ومخاطه ودمعه ومنيه طاهر. نعم، هذا الأمر الثالث مما لا ينجس من الحيوانات، بول ما يؤكل لحمه لحديث العراني في الصحيح، وروثه كذلك، وعندما نقول إنه طاهر ليس معناه أنه يجوز مباشرته مطلقا، ولذلك يقولون لا يجوز شرب بول الحيوان مأكول اللحم، نص عليه سيأتينا إن شاء الله ربما كذلك لا يجوز شربه، مر معنا قبل ذلك لا يجوز شربه إلا لحاجة. فبول الإبل لا يجوز شربها إلا لحاجة، كحاجة التداوي في قصة العرانيين، إذ ليس كل طاهر يجوز تناوله. هذه يجب أن نفرق بين الطاهر وجواز التناول، فإن المخدر طاهر لكنه لا يجوز تناوله، السم طاهر ولا يجوز تناوله. قال وريقه واضح، وبزاقه ومخاطه ودمعه ومنيه طاهر. نعم، كمني الآدمي ولو خرج بعد استجمار. نعم، قوله كمني الآدمي هذه كاف تشبيه يدل على أنها حكم مستقل، فمني الآدمي طاهر لحديث عائشة كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فدل على طهارته. قال ولو خرج بعد استجمار، قوله ولو خرج هذه لو لإشارة لخلاف، وذلك أن في المذهب وجهان. الوجه الأول أن، أو قبل ذكر الوجهين خلنا نذكر الصورة المتفق عليها. الصورة المتفق عليها في الوجهين وهو الذي نص عليه البرهان في المبدع، أن إذا كان على مخرج المني نجاسة كبول وغائط قبل استجمار واستنجاء ثم خرج المني، فإننا نحكم بنجاسة المني لأنه مائع اختلط بنجاسة فأصبح نجسا، بس أخرجنا هذه الصورة. بقي عندنا الصورة الثانية التي ذكرها المصنف ولو خرج بعد استجمار. مر معنا قبل أن الاستجمار يبقى أثر أو بعض أثر النجاسة فإنه يعفى عن أثرها، مر معنا قبل قليل، فالأثر باق. فلو خرج بعد الاستجمار مني فقد اختلط بنجاسة، فهل يعفى عنه أم لا؟ هنا صرح المصنف أنه يعفى عنه في هذه الحالة، بينما ذكر منصور في شرحه على المنتهى أن ظاهر عبارة صاحب المنتهى نجاسة مني المستجمر مطلقا. نبه على ذلك ابن فيروز وغيره أن منصور فهم هذا الكلام من ظاهر عبارة المنتهى، وهما وجهان، وذلك والمسألة مشهورة بمسألة مني المستجمر أهو طاهر أم نجس. نعم، وكذا رطوبة فرج المرأة. نعم، رطوبة فرج المرأة طاهرة ولا يلزم من طهارتها عدم النقض، ومر معنا بيان ذلك، فإن الطاهر قد ينقض. والدليل على طهارته حديث عائشة، فإن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم من أن يكون مختلطا ماء الرجل بماء المرأة، وهذا يشمل كل رطوبة سواء كانت منيا أو غيره، إلا أن يكون مذيا فإنه يكون نجسا. ولبن غير مأكول وبيضه ومنيه من غير آدمي نجس. نعم، قول المصنف ولبن غير مأكول يخرج يشمل الطاهر في الحياة وغير الطاهر في الحياة، فالطاهر في الحياة مثل الهر وما دونها، وغير الطاهر من السباع وغيرها التي تكون أكبر من خلقة الهر. يقول ولبن غير مأكول وبيضه ومنيه من غير آدمي نجس، فهو نجس كذلك، أما الآدمي فإنه يكون طاهرا منه ولا شك. طيب، هناك في كلام خلاف المنتهى في ظاهر كلام منتهى في قضية ذكرناها قبل قليل، صح، في قضية بول مأكول غير مأكول اللحم مما يكون طاهرا في الحياة، تكلمنا عنها قبل قليل، صح، إذا لا يحتاج أن نعيد المسألة. وسؤل الهر وهو فضلة طعامه وشرابه ومثل خلقه ودونه من طير وغيره طاهر. نعم، قوله وسؤر الهر، الهر هو القط ونحوه أو السنور، وهو أي السؤر، لماذا عرفه؟ لأن السؤر يطلق على الأمرين، يطلق على اللعاب الذي يكون في الجوف يسمى سؤرا، ويطلق على ما هو مظنة وصول هذا اللعاب إليه، وهو الذي سماه مصنف قال وهو فضلة طعامه وشرابه، وذلك يفرقون بين هذا وذاك. قال وسؤر الهر، والمراد به هنا فضلة طعامه وشرابه، ومثله يأخذ الحكم، ومثل خلقه أي في الحجم، ودونه أي ودونه في الخلقة مما يكون أقل حجما مثل القنفذ ومثل الفأر ومثل بعض الحيوانات التي تكون أصغر حجما من طير وغيره، فقد يكون طيرا وقد يكون غير طير، وإن كان الطير غير مأكل اللحم من الجوارح طاهر لحديث أبي قتادة المعروف. فلو أكى نجاسة ثم ولا، أما غير السؤر مر معنا البول والعرق وغيرها، فمر معنا الوجهان قبل قليل. فلو أكى نجاسة ثم ولغ في ماء يسير فطهور ولو لم يغب. نعم، قال فلو أكل نجاسة ثم ولغ في ماء يسير، بمعنى شرب والبلوغ عادة يكون لما للحيوان الذي يظهر لسانه في الإناء، ولكن يتجوزون الفقهاء وأظن والعرب كذلك في إطلاقه على غير الحيوان الذي يجعل لسانه في الإناء ولو كان شربا. قال: ثم ولغ بمعنى شرب في ماء يسير فطهور ولو لم يغب، يعني ولو لم يغب بعد أكل النجاسة، يعني تيقن أنه باشر النجاسة ثم شرب مباشرة، وهذا التتابع يدل على القرب، وأما إذا غاب فهو من باب أولى. نعم. وكذا فم طفل وبهيمة. نعم. وكذا فم طفل وبهيمة إذا أكل النجاسة مراده، فإن لعابه أولى طاهر، وسؤره وهو الأثر الذي يبقى من فمه إذا أكل النجاسة. والصغير قد يأكل النجاسات كما هو معلوم، وخاصة إذا كان في مكان مفتوح قد يأكل النجاسات، ويأكل بعض أو كثيرا ما يأكل بعض الأمور الممنوع عنها. نعم. ولا يكره سؤرهن نصا. نعم. قوله سؤرهن، الضمير هنا يعود لكل ما مضى، فيعود للطفل والبهيمة، ويعود أيضا للهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من الطوافين عليكم والطوافات وما دونه في الخلقة، ويعود كذلك للآدمي، فإن الآدمي لا يكره سؤره مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب بعد زوجه عائشة رضي الله عنها، ولذلك يقولون ولو كانت المرأة حائضا لا يكره سؤرها وجها واحدا. نعم. وفي المستوعب وغيره يكره سؤر الفأر، هذا استثناء مما سبق نقله صاحب المستوعب، وهنا لو تلاحظ أنه قال وفي، فجعله من باب المقابلة للعموم الذي أطلقه. وغيره يكره، وغيره يكره سؤر الفأر لأنه يورث النسيان. نعم. قوله لأنه يورث النسيان هذا تعليل من المصنف وتعليل من المؤلف عفوا، لأنهم يورثون نقلوه عن لا أدري عن بعض العربي، طب العربي أو طب الهنود وغيره، لأن الطب الذي وجد عند العلماء في ذلك القرن بعضه طب هنود، وبعضه طب الفرسي، وبعضه طب الروم، وبعضه طب اليونان، وبعضه طب العرب، وذلك عبد الملك بن حبيب ألف كتابا سماه طب العرب. عبد الملك بن حبيب الأندلسي صاحب الإمام مالك ألف كتاب سماه طب العرب، أنا لا أريد أن أدخل لك طبا غير طب العرب، فجمع طب العرب في كتاب طبع. ابن الجوزي في كتابه الطب ذكر في مقدمته أنه نقل طب الهنود، ولذلك فإن كثيرا ما كتب بلسان العرب في القرون في عصر بني العباس ومن بعدهم هو في الحقيقة خليط لعلوم إنسانية من دول متعددة، بعضهم من العرب وبعضهم من الهنود وبعضهم من الرومان، ولذلك أنواع الدماء الحار والبارد هذا أخذ من الهنود أكثر، ليس معروفا عند اليونان ولا الروم أن الدم الحار والدم البارد و معرفة البلغم والألوان الأربعة وهكذا. نعم. طبعا يدلنا ذلك على أن المصنف يرى أن سؤر الفأرة ليس بمكروه، فلو أكلت الفأرة من خبز مثلا، وكثيرا ما تأكل طرف الخبز، فيجوز أن تأكل بعدها من غير كراهة، إلا أن يكون هناك ضرر على الإنسان، وهذا الذي ذكره المصنف فيما هو ظاهر كلامه هو الذي جزم فيه في الإنصاف، فقد ذكر في الإنصاف أنه لا يكره سؤر الفأر، وقد نص عليه أحمد فجعل النص يشمل الفأر وغيره. نعم. ويكره سؤر الدجاجة إذا لم تكن مضبوطة نصا. نعم. إذا لم تكن مضبوطة بمعنى أنها غير محفوظة، لا يعرف مكانها، بل هي مهملة ومخلة، تأكل الدودة وتأكل الميتة وتأكل أحيانا تنقر في الدم، تأكل الدم أحيانا ترى الداجن، فذلك يقول يكره، وهذه الكراهة كراهة احتياط، وأما إن ثبت عنده وتيقن أنها جلالة تأكل النجاسات فإنه حينئذ يكون سؤرها نجسا. طبعا لماذا خصوا الدجاج بالذات؟ لأن الداجن كما تعلمون تأكل كل شيء، تأكل كل شيء ما وجدته أكلته، ولذلك تنظف لك الأرض، إذا كان عندك شيء الدواب الصغيرة ضع عندك داجن تأكل كل شيء، ولها أسماء عندنا في العامية تدل على أنها تأكل كل شيء. نعم. وسؤر الحيوان النجس نجس. نعم. سؤر الحيوان النجس الذي هو نجس مطلقا يكون نجسا غير الطاهر في الحياة والطاهر مطلقا، والنجس بينه المصنف قبل ذلك. نكون بحمد الله أنهينا ما يتعلق بإزالة النجاسة. قبل أن أختم هذا الباب لعلي سنح في ذهني فائدة، كان أحد مشايخنا عليه رحمة الله يقول كلمة، هو الشيخ بالنسبة لأهله هو الشيخ عبد الله بن عقيل، يقول: لا أحصي الذين قرأوا علي في الفقه فبدأوا بكتاب الطهارة ولكنهم لم يختموا باب إزالة النجاسة، والذين جاوزوا ذلك قليل، وأقل منهم من ختموا كتابا كاملا. هذه القلة الأولى تجاوزتموها بحمد الله عز وجل باستمراركم معنا في هذا الدرس إلى باب إزالة النجاسة. فنحن بدأنا بالطهارة وانتهينا بإزالة النجاسة، بقي عندنا في كتاب الطهارة كلها باب الحيض، نبدأ به إن شاء الله الأسبوع القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل نقف عند هذا القدر. عندنا نعم، بالنسبة للأسبوع القادم سيوجد درس بإذن الله عز وجل. الإخوة اللي عندهم اختبار يتحملون، لأن عدد كبير من الإخوان ليس عندهم يعني اختبارات. أهم شيء عندنا القارئ ما عنده اختبار، ما عندك اختبار أنت الآن، فكذلك يعني سنستمر إن شاء الله. فقط سيكون التوقف في الإجازات، لأن كثير من الإخوان عنده دورات علمية أو عنده سفر مع أهله، ولكن الاختبارات سنستمر إن شاء الله. عد الاختبارات يعني الأخرى الله يعين، نهاية السنة عد ربما يكون الجميع مشغول، التعليم العام والتعليم العالي. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد.